تمام، 3 2 1. مساء الخير عليكم، أهلا بكم في الندوة الثانية من موسم الخريف الثقافي. ضيفنا في الندوة الثانية هو دكتور وائل العظمة. دكتور وائل هو دكتور في الطب البشري، حاصل على ماجستير في الأدب الإنجليزي من جامعة ديتون، وماجستير في الإلهيات من جامعة شيكاغو. نشأ في دمشق وتخرج في كلية الطب عام 1980، لكنه أمضى 5 سنوات في باريس قبل هجرته إلى الولايات المتحدة، وحاضر عن الإسلام والعرب والمسلمين، وكان ناشط في الحوار بين الأديان في الولايات المتحدة، لكنه قرر التقاعد عن ممارسة الطب وتفرغ للدراسات والبحث بعد تخرجه في مجال إعادة تأويل آيات الحدود في القرآن. يعني له دراسات حول القرآن ودراسات القرآنية، منها دراسة عن إعادة تأويل آيات الحدود في القرآن، ودراسة أخرى عن مغالطات شائعة عن مفهوم الخلافة في الإسلام. اهتماماته حول إعادة قراءة العلاقة بين الدين والدولة في تاريخ المسلمين، والتوحيد كأساس إنساني، كأساس التواصل الإنساني وحقوق الإنسان في العصر الحديث. ندوة اليوم هتكون تحت عنوان إعادة تحرير العقل المسلم، عرض ومناقشة لكتاب مصطفى أكيول. دكتور وائل العظم، ممكن حضرتك تفتح المايك وهنبدأ تبدأ حضرتك المحاضرة، وبعد المحاضرة هنفتح باب النقاش للحاضرين. شكرا جزيلا. مصطفى أكيول كاتب تركي شاب ويكتب باللغة الإنجليزية، وهو كتب يعني له زاوية أحيانا من حين لآخر في نيويورك تايمز. وهذا الكتاب يعني كتاب يعني نوعا ما في نوع من التوازي مع خطابات لإعادة النظر في التراث الإسلامي وما يعنيه لنا اليوم من أجل النهوض بالأمة. والشيء المثير للاهتمام بأنه هذا الشيء يعني يأتي من بيئة مختلفة، فهذا الكاتب هو من تركيا، ورغم ذلك يحلل الأمور بطريقة يعني تقترب من بعض الكتاب الذين يحللون هذه الأمور، وإن كان على طريقته، مثل نصر حامد أبو زيد وعلي مبروك وكثيرون آخرون. فهذا عرض للكتاب، وأحيانا بعض النقاط التي وجدتها مهمة من خلال يعني ما أرى. والمهم هو في النهاية كما يقول الأستاذ جمال هو النقاش والحوار. فإذا نبدأ بكلام لمحمد إقبال في كتابه تجديد الفكر الديني في الإسلام عام 1930، وهكذا فإن مهمة المسلم الحداثي هائلة، إذ عليه إعادة التفكير في مجمل النظام الإسلامي، ولكن دون القطع الكامل مع الماضي. يعني ونحن نعرف أن فكرة القطع مع الماضي وتجاهل الماضي فكرة لم يعني صعب أن يكتب لها النجاح، لا توجد أمة تستطيع أن تغلق الأمور مع الماضي، ولكن يجب أن تتعامل مع الماضي كما هو وتنقده، ثم تتابع المسيرة في الحاضر والمستقبل، تستفيد من بعض ما في الماضي وتبني عليه، وتعدل بعضه الآخر، و تحيل إلى التقاعد البعض الآخر. ويكتب عن لا إكراه في الدين، كان يلقي محاضرة في ماليزيا، ويعني هي فكرة كيف تحول النص القرآني لا إكراه في الدين إلى أنه يعني لن نكرهك على الإسلام، ولكن إذا أسلمت الله يعينك، لا خروج، تصبح مسلم، لا يحق لك أن تغير رأيك. وبرأي مصطفى أكيول بأن هذا طبعا يعارض كل مفهوم الحرية الدينية، وتعرض لمضايقات وكاد أن يسجن لولا تدخل بعض عمه من تركيا، وقيل له بأنه يجب أن لا يعود مرة أخرى لإلقاء محاضرات عن الإسلام في ماليزيا. وفي استطلاع معهد بيو بعنوان مسلمي العالم الدين والسياسة والمجتمع عام 2013 يأخذ يعني هنا عينة من هذا الاستطلاع مصر وباكستان وماليزيا. ففي مصر 112 مليون عدد السكان، منهم 95% مسلمون. فعندما سئلوا هل يريدون تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، 75 74% قالوا نعم. طبعا لو سألت هذا السؤال لأي مسلم، كل يعني معظم المسلمين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن ماذا يعني الشريعة الإسلامية؟ عن معظم الناس لن يعني ما تقوم به داعش أو غيرها. على كل حال سألوهم سؤالا أكثر يعني تحديدا، هل يؤيدون رجم الزنا وقتل المرتدين؟ والمفاجأة أن 64% قالوا نعم. فإذا هناك إشكال، يعني ليس ما كما قلت لكم بأنهم الغالبية لا يريدون هذه العقوبات القاسية، لا، هذا الاستطلاع يقول بأنهم يريدون. باكستان 230 مليون، 65% يؤيدون رجم الزنات وقتل المرتدين. في ماليزيا 53%. يبدأ بالكلام عن حي بن يقظان ويقول ويستشهد بكلام لإيمانويل كانت عندما يقول: يمثل التنوير تحرر الإنسان من عدم النضج الذي فرضه على نفسه. فشو ما هو عدم النضج الذي يفرضه الإنسان على نفسه؟ هو العجز عن استخدام الفهم الذاتي دون توجيه الآخرين، يعني ما نسميه نحن اليوم وفي التراث التقليد. يعني التقليد يمثل عدم نضج مفروض على الذات، فأنا لا أستطيع أن أفكر، المفتي بفكر عني أو الشيخ بفكر عني أو حدا بالماضي كتب شيء فهو أنا أتبعه اتباعا أعمى، وهذا عدم نضج، وهذا نوع من الحقيقة استلاب للإرادة. طبعا كتاب حي بن يقظان، وتعرفون حي بن يقظان هو عبارة عن رواية، تعتبر أول رواية، يعني لأنه الرواية هي ظاهرة حديثة عمرها فقط 300 سنة أو 400 سنة. فحي بن يقظان كتب بالقرن 12، ويعني ابن طفيل الأندلسي، ويمثل فيتكلم حي بن يقظان الذي وجد على الجزيرة وفكر بشكل منطقي وعقلاني وقام بتشريح جثة الغزالة التي تبنته كأم، واستخدم عقله ومشاهداته للتوصل بأن هناك خالق والتوصل للأخلاق، وهكذا يعني عن طريق قوانين الطبيعة والعقل الإنساني يستطيع الإنسان أن يصل لكليات الأديان التي تتوصل لوجود الخالق وإلى الأخلاق وما هي الأخلاق حتى بدون أنبياء. هذه فكرة الرواية. وبالنهاية بأنه لا يوجد تعارض بين يعني في الحكمة، يعني الحكمة واحدة تصل إليها عن طريق العقل وتصل إليها عن طريق النقل ولا يوجد تعارض. فإدوارد بيكوك عام 1671 قال أنها أول يعني طبعها بالإنجليزية، وكان من ضمن المتحمسين باروخ سبينوزا ولايبنيتس لهذه الرواية، وكتب روبرت باركلي وكان من زعماء الكويكرز كتابا أسماه دفاع عن إيمان المسيح الحق، ضمنه اقتباسات من رواية ابن طفيل الأندلسي حي بن يقظان. ولكن اختفت الإشارة إلى حي بن يقظان في الطبعات اللاحقة لكتاب باركلي، ورغم ذلك فإن معارضيه استمروا في اتهامه باقتباس نظريته عن النور الداخلي الشامل المستقل عن الدين، يلي يعني الذي كان موجودا عند حي بن يقظان. فلاحظوا كيف اختلف، يعني هلا اليوم احيانا يكتب الانسان شيء فيقول له: اوه هذا كلام مستشرقين، انت نقلته عن مستشرقين، نقلته من هناك. هكذا كان الوضع في اوروبا في ذلك الوقت. وويليام بين الذي نادى بالحرية الدينية للجميع كان من طائفة الكويكرز، ويبدو أن طائفة الكويكرز تبنت فكرة النور الداخلي وفكرة قدرة الإنسان على التمييز بين الخير والشر والوصول إلى الأخلاق والقيم الدينية حتى بمعزل عن الوحي. فهل يستطيع العقل البشري التمييز بين الصواب والخطأ؟ فإذا قلنا لا، معناها الإنسان محكوم عليه بالانقياد لرغباته أو رغبات الآخرين، والآخرين بيكون الشيخ فلان أو المفتي فلان، والإنسان أصبح محكوما تماما يعني. أما لو قلت نعم، فهل يستطيع فهم مقصد الله ورسوله ضمن سياق ما؟ فإذا كان الجواب نعم لأنه عنده عقل، يطرح السؤال: عندما يتغير السياق، هل يستطيع تمييز المقصد الأصلي بطريقة مختلفة مناسبة لسياق جديد؟ ولما لا؟ طبعا نعم. فترون لا، ما انتهى الإنسان وانتهى تفكيره وأصبح مخلدا أعمى غير ناضج حسب ما يقول إيمانويل كانت، بينما لو قال نعم فيستطيع أن يكون فاعلا تمييز المقاصد الأصلية والمقاصد في السياقات الجديدة. ثم يأتي السؤال، وهذا سؤال تاريخي في التراث: هل منحنا الله إرادة حرة؟ فلو قلت نعم، فأنت يعني اسمنا سيكون القدرية، القدرية وهي أقلية مع الأسف الشديد، ويعني عانى القدريون من الاضطهاد، ولكن الحقيقة بأن وهناك سبب لذلك. أول سبب بأن عددا منهم شارك في تمرد مسلح على الدولة الأموية، والسبب الثاني بأنه إذا قال الناس بأننا نحن قادرون على الحكم والتمييز، معناته لن يعني يقتنعوا بما روج له معاوية بن سفيان والأمويون بأنهم يحكمون الناس بقدر الله، يعني الله قدر بأن يحكموا فيحكمون، ولذلك تعرضوا للاضطهاد. أما الأغلبية فتقول ليس لنا إرادة حرة وهي الجبرية. ونلاحظ كيف يعني توطد التفكير الاستبدادي في عهد الأمويين، وتغير اسم الخليفة الأموي من خليفة رسول الله إلى خليفة الله، وبعدين في العصر العباسي صار يقولون أيضا ظل الله في أرضه. فإذا يعني تراثيا يمكن تقسيم النظر إلى 3 فئات عقيدية مختلفة: واحدة أهل الحديث يمثله أحمد بن حنبل، والثاني أبو الحسن الأشعري، والثالث المعتزلة. فأهل الحديث يقتصرون على الوحي، لاحظ أن الوحي هنا سنة وحديث، فيعني تعامل السنة معامل الحديث معاملة القرآن، وهناك إشكال لأنه الحديث لم يكتب قبل على الأقل 70 100 سنة، ومعظم الأحاديث المكتوبة كتبت أكثر من ذلك بعد يعني 100 سنة بعد ذلك أيضا. فعندما تقول سن الحديث هو وحي، وعندك بقى يعني عشرات الآلاف من الأحاديث، فتستطيع أن تجد حديثا لكل شيء ويتعطل الفكر. وتبنى المودودي وسيد قطب ذلك، والمودودي قال بأنه يجب أن المسلم أن يكون مثل الجندي، ولكن الجندي بمفهومه الاستبدادي المتخلف، لأنه في الجيوش الحديثة الجندي أيضا عنده قدرة على الحركة والاجتهاد واتخاذ بعض القرارات. أما المعتزلة فقالوا الوحي زائد العقل الحر، كلمة الحر هنا مهمة، يعني العقل هو الأساس، أصلا العقل هو الذي يتعامل مع الوحي، والوحي ليس له معنى بدون عقل. أما أبو الحسن الأشعري فقال العقل مع الوحي مع العقل المقيد، فالعقل يقلص يقلص يقلص ويصبح مثل يعني سكرتير أو سكرتيرة فقط لبعض التفاصيل، ولكنه مغيب عن التعامل مع الوحي بشكله الحر والكامل الذي يمكن أن يعطي الحياة معنى. هذا التصنيف هو تصنيف جورج حوراني: العقل المقيد والعقل الحر. وهناك معضلة يوسف في الإسلام، والحقيقة هي معضلة يعني كتب عنها أفلاطون حوالي يعني في القرن الرابع قبل الميلاد، ولكنها معضلتنا اليوم. في حوار المائدة يسأل سقراط يوسف، شخص اسمه يوسف: هل يستمد صلاح عمل ما من أمر الآلهة به؟ يعني هل نقول أنه هذا العمل صالح لأنه الآلهة قالت فإذا هو عمل صالح، أم أن الآلهة أمرت بالعمل الصالح لأنه صالح. يعني العمل هو بحد ذاته له قيمة، هو عمل جيد وصالح، ولذلك الآلهة تأمر به. هذا السؤال مهم جدا. ويقول أكيول بأن هناك ما يسميه أكيول نظرية الأمر الأبوي، الأب يعطيك أمر وأنت تطيع، أو نظرية الموضوعية الأخلاقية. فإذا نظرية الأمر الأبوي يقول الأب لابنه، أو من في مقام الأب بالشكل العصور الوسطى الاستبدادي، افعل ما أمرك به لأنه صالح، وهو صالح لأنني أمرتك به. هذا ليش هو صالح؟ فأنا أعرف منك. يمكن الذين يعني نشأوا في بلاد المنشأ مثلي يعرفون ماذا يعني هذا. نظرية الموضوعية الأخلاقية، أنا أبوك أو أمك أنصحك بفعل ما لأنه صالح، ومصدر صلاح العمل ينبع من طبيعتي. يعني أنا ما أنصحك إلا أن تعمل ما هو صالح. وأن معنى ذلك ماذا يعني؟ يعني أن في نظرية الأمر الأبوي ينشأ الطفل متمرسا بالاتباع الحرفي الأعمى، ويتعلم الازدواجية الأخلاقية، لأنه لا يدرك ما سبب، يعني لماذا هذا العمل أخلاقي أو غير أخلاقي، لا يصعب عليه أن يدرك، فيتبع اتباع أعمى، واعتبار لا يستطيع أن يفكر تصعب الأمور عليه، فيتعلم الازدواجية الأخلاقية، يعني فيصبح أحيانا يرتكب أعمال غير أخلاقية. أما نظرية الموضوع الأخلاقية فينشأ الطفل بضمير أخلاقي مستقل يستطيع أن يحاكم ويقرر. نظرية الأمر الأبوي لا قوانين طبيعية، مجرد عادات لا يمكن التنبؤ بها، وعلى هذا الأشاعرة والحنابلة، لأنهم يقولون يستشهدون بالآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيستنتجون أن الله غير منطقي، وأن الله لا يعني لم يخلق قوانين طبيعية، وكل ما نراه هو فعل لله وبشكل غير منطقي وعشوائي. أما النظرية الموضوعية الأخلاقية فهناك عقلانية وهناك قانون طبيعي، وهذا يعني بأنك إذا فهمت القانون الطبيعي، فهمت الحكمة من الأمور، تستطيع أن تتخذ قرارات ذات معنى، ولا تحتاج لشخص آخر أن يقول لك. يعني لحسن الحظ أن يوسف أخيرا توصل إلى الاستنتاج أن ما يرضي الآلهة هو الصلاح، بمعنى لو كان يوسف عايش بعهد المأمون لكان أصبح معتزليا. يشير تحريم الله عز وجل لفعل إلى أنه قبيح، لأن الإشارة مجرد استدعاء لفعل ما، ولا تتغير طبيعة الفعل بمجرد الإشارة إليه. أي نقطة مهمة قالها القاضي عبد الجبار، وهو من المعتزلة المشاهير. فكون أنه الله سبحانه وتعالى حرم السرقة، ليس هذا التحريم هو جعل السرقة قبيحة، السرقة قبيحة أصلا، ولذلك الله أمر بها. بينما الباقلاني الأشعري تصبح كل الأفعال القبيحة قبيحة بفعل الوحي، أما إذا لم يقبح الوحي فعلا فعلا ما فهو ليس بقبيح. يعني لو الله ما قال أن السرقة حرام معناتها السرقة ما فيها شيء، وهذا يفتح الباب بقى على كل القبائح التي نراها من قبل بعض الذين يدعون التدين ويقومون بالقبائح ويجدون تبريرا لها. يعطي القرآن العلة في التحريم في عدد من الأمور، وهذا رد على هؤلاء الذين يقولون أنه على الأشاعرة بهذا المجال. فمثلا شيوع العداوة والبغضاء هي علة تحريم الغول والقمار. وعلى فكرة الغول مذكور في القرآن عن خمر الجنة، لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون، ثم ذهب إلى اللاتينية فصار اسمه الكحول، ثم استوردناه مرة ثانية وأصبحنا نقول الكحول، بينما يعني أسهل الواحد أن يقول الغول. عدم طهارة الخنزير هي علة تحريم أكله في المائدة وفي الأنعام. فدائما يعني مو دائما لكن كثير من أحيان القرآن يعطي علة لماذا يجب أن نمتنع عن شيء، ولا يقول فقط. يعني هناك آيات طبعا تأمر بالسمع والطاعة، ولكن إذا أخذ الآيات بمجملها الإنسان يجد أنه هناك تفكير منطقي وهناك علة. مثلا من اعتصم بالله عدوا بغير علم، علة تحريم سبب آلهة سب عدم علة تحريم سب آلهة المشركين. فالقرآن يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لأن نتيجة ذلك هو سب الله عدوا بغير علم، أصبح الجو يعني ليس جوا يعني يدعو للتنوير، بالعكس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعني نسمعه على منبر الجمعة كل يوم جمعة، ولكن مع الأسف الشديد لا لا لا يعيها معظم المسلمين. ما هو العدل؟ من يقرر ما هو العدل؟ العقل البشري، نعم العقل يستنير بالوحي، ولكن الوحي بدون عقل لا وجود له. الوحي يأتي إلى الحياة من خلال العقل، العقل هو الذي يحيي الوحي ويعطيه معناه. يصف القرآن نفسه في أماكن عديدة بأنه ذكرى داعية إلى التفكر والتدبر والتعقل، يعني إحكام العقل، مما يوحي بأنه يشير إلى العقل الطبيعي أو الفطرة. يعني لما يأمرك الله بالعدل معناته يجب أن تعرف ما هو العدل، ويجب أن تجتهد وتستخدم عقلك لتعرف هل هذا عدل أو هذا غير عدل. يؤول إيمانويل كانت طاعة إبراهيم العمياء لأمر إلهي بذبح ابنه كخطأ ينبغي تجنبه وليس كمثال يحتذى. وقبل كانت بقرون عديدة اعتبر القاضي عبد الجبار التأويل السائد لقصة حرم إبراهيم، آسف على الخطأ الإملائي، بذبح ابنه خاطئا، ووافقه محي الدين بن عربي الشيخ الأكبر. طبعا القرآن حتى طريقة قص القرآن للقصة لا يقول أن الله أمره، وإنما رأى المنام وسأل ابنه ما فانظر ماذا ترى، فابنه قال له افعل ما تؤمر. فيعني خطأ بتفسير إبراهيم وابنه للآية، للعفو للحلم. ثم هنا بقى مشكلة هذه الازدواج، فصل الدين عن الأخلاق التي وقعنا فيها، وسمح هذا لمجموعات مثل داعش والقاعدة وغيرهم من الذين يعني مشوا إلى حد ما في هذا الطريق دون أن يصلوا لهذه الدرجة من التطور. يقول أمين معلوف، وهو لبناني وهو يعيش في فرنسا، هم يتصرفون وكأنهم لا يحتاجون للأخلاق لأن لديهم دين. عندي دين، عندي قرآن، معناته أنا لا أحتاج للأخلاق، هكذا يتصرفون. وقال أعتقد وقال مفتي اسطنبول مرة، لا يمكن وجود أخلاق بدون دين، يعني الدين أولا، الأخلاق تأتي من خلال ما يقول الدين. ثم غير رأيه، والحقيقة أنا أحترم هذا كثيرا، قال يجب أن لا يوجد دين دون أخلاق، فالأخلاق أولا ثم يأتي الدين. يعني الدين يأتي إلى الإنسان، والإنسان يجب أن يكون عنده عقل وعنده نوع من الحس السليم ليعرف ما هو أخلاقي وغير أخلاقي، والدين يأتي والوحي ليهذب ويشذب ويساعد. أصبح الفقه الإسلامي كومة من القواعد تبخرت الأخلاق منها. كلام صحيح وجميل يقول هذا علي برداك أوله. أسقط المسلم العادي عبئه على القانون بدلا من المعاناة مع آلام الضمير الفردي. خالد أبو الفضل وهو يكتب بالإنجليزية مقيم في الولايات المتحدة. فأصبح أنا يعني يعتقد عديد من المسلمين بأنه أنا أذهب إلى المفتي والمفتي يفتي وأنا بستمتع بما قد يكون حراما، والمفتي يفوت على جهنم بدالي. يعني حقيقة الحمد لله أنه لا يمكن أن يكون هذا صحيحا، بس هيك في ناس هكذا يعتقدون، لذلك حريص على أخذ الفتوى. ورغم كل الاستشهادات بالحديث يعني يكون هناك تجاهل للحديث النبوي، استفتي قلبك ولو أفتاك الناس، بما يعني أن المسؤولية الفردية الأخلاقية لا يمكن أن يقوم بها أي أحد آخر. نجم الدين أربكان الذي كان انقلب عليه الجيش التركي عندما كان رئيس وزراء يقول لا يستطيع العقل المجرد التمييز بين الحسن والقبيح دون الإسلام، وبالتالي لا يوجد مصدر للحق والعقل والعدل خارج إطار الإسلام. نفس التفكير الأشعري. ويقول أكيول بأن العلم سمي علما في بداية أول يعني 3 أو 4 قرون من الإسلام، ما كان يقول علم إغريقي وعلم وثني وعلم زردشتي، أبدا. العلم علم علم، ولم يصف، ما كان يقول هذا علم إسلامي أو غير إسلامي. انظروا ماذا حصل اليوم. اليوم بقى أسلمت المعارف، الطب النبوي، ما في شيء اسمه طب نبوي، عبارة عن يعني عادات عربية قديمة، أو العلم الإسلامي والفلك الإسلامي إلى آخره. كان أبو علي مسكوي والفارابي تلميذين يحيى بن عدي المسيحي، ما كان في مشكلة بهذا يعني. وكان لدى الأحناف مفهوم وجوب الحقوق لكل بني الإنسان، بخلاف الأشاعرة الذين اعترفوا بحقوق المسلمين أو من كان يحكمهم المسلمون كذميين فقط. أنكر رسول الإسلام على أولئك الذين قتلوا أبناء المشركين، حديث كل مولود يولد على الفطرة. وبعدين يعني هذا شيء مخجل، بس الحقيقة يجب أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة من أجل أن يعني أن نقوم بما يجب أن نقوم به كمسلمين. فعام 1833 صدر قانون إلغاء الرق في الإمبراطورية البريطانية، ليس في الدولة العثمانية. وألغت تونس الرق، وهذا الحقيقة يعني شيء يعني يحسب لتونس، ألغت الرق عام 1846 يعني قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني شيء لافت. 1847 حرم السلطان عبد المجيد الأول تجارة الرقيق الإفريقي وأغلق سوق اسطنبول. وعام 1856 يعني فصل مخجل، شريف مكة المنسوب إلى الرسول ابن غالب ثار على العثمانيين بحجة، طبعا حجة سياسية، بحجة أنه لا يجوز إلغاء الرق، يعني الإسلام إسلام ابن غالب يعني أنه الرق يجب استمرار في الرق. وعدد من المسلمين طبعا طالبوا بإلغاء الرق، ولكن الديوبنديين في الهند استمروا في الدفاع عن الرق حتى منتصف القرن العشرين يا جماعة. ديوبند هي مدينة في شمال دلهي، وهن أحناف ولكن حنفيتهم مثل الوهابية، يعني كأنه شيء مختلف عن المذهب الحنفي، وما يزال له نفوذ كبير في الهند وغير الهند مع الأسف. عام 1961 ألغت المملكة العربية السعودية الرق، 1961، وموريتانيا 81، و2014 أعادت داعش، الحمد لله إنه انتهت داعش، بس أعادت الرق والسبي، هذا اللي بدوا فيه. بعدين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اجتمع المسلمون عام 1981 في القاهرة وقالوا نحن عنا الإسلام وتراثنا العظيم، ونحن سيكون عندنا إعلان إسلامي لحقوق الإسلام. كأن حقوق الإنسان يعني المسلم حقوقه غير المسلم، يعني شوف البداية أصلا يعني فيها إشكال. بس الحقيقة، وهذا مو يعني في إضافة من عندي هون، أنا برأيي هذا إعلان الإسلامي لتقييد حقوق الإنسان. فأول عمودين هو من أكيول، العمود الثالث من عندي، تعليق من عندي. فمثلا الحرية لتغيير الإنسان لدينه، إعلان عالم حقوق الإنسان. بالقاهرة قالوا نشجب استغلال جهل الناس لحثهم على اختيار دين غير الإسلام. ماذا يعني؟ يعني منع حرية التعبير ومنع حرية الاعتقاد. يعني لا أدري لماذا يعني صرفوا هذه الأموال واجتمعوا ليقولوا أنه بدنا نعمل إعلان إسلامي حقوق الإنسان بحقيقته منع حرية التعبير. مثلا حرية التنقل والسفر، تنقل يعني بقلب البلد حتى. فالإعلان الإسلامي حرية التنقل ضمن حدود الشريعة، ماذا يعني ذلك؟ يعني منع تنقل النساء دون رجل محرم بكل بساطة، فأنه حرية، هذا تقييد. طيب ليش ما قالوا الإعلان الإسلامي لتقييد حقوق الإنسان مثلا، ليكونوا يعني صادقين؟ حرية التعبير، فالقاهرة قالوا حرية التعبير دون مخالفة الشريعة. وطبعا مين مقرر الشريعة؟ الأزهر والمشايخ أو الحكومة. فيعني عمليا منع حرية التعبير. حقوق المواطن المعترف بها في دستور الولايات المتحدة هي حقوق بديهية من طبيعة الإنسان، أما حقوق الإعلان الإسلامي حقوق الإنسان فتمنحها الشريعة كما في النصوص الكلاسيكية حتى لا يذكرون القرآن. يعني مين؟ الفقهاء، هم من يعطوا حقوق الإنسان بس هو باسم الله. فهون يعني تأويل العملي كما يقرر الفقهاء، يعني ليس للإنسان حقوق طبيعية، بدك تروح عند المفتي يعطيك حق أو بيقول لك لا ما لك حق. إذا وبسرعة يمكن رصد 3 مقاربات للتعامل مع الحداثة: الرفض مثل سيد قطب أو الأعلى المودودي، أو الاعتدال حيث يدافع معتنقو هذه المقاربة عن الإسلام بإسقاط مفاهيم حديثة انتقائية. فمثلا بيقول لك إيه ديمقراطية، طبعا نحن عندنا الشورى ونحن انتخبنا أبو بكر والرق كان يعني رحيم. أو الذرائعية مع رفض الشمولية، يعني لا مانع أي شيء يصلح ناخذه مثل ما هو نلصق ونرقع وهكذا. كما تلاحظون بأن الاعتدال يعني كمان فيها انتقائية، كما يقول نصر حامد أبو زيد عبارة عن تلوين، انتقاء هيك أشياء، بوكيه من الأزهار اللي بنحبها من الحديقة بدون أي يعني رابط منطقي، وإسقاط أشياء. يعني شو مفهوم الشورى؟ لا علاقة له بالديمقراطية، الديمقراطية لها بيئة تاريخية مختلفة عن بيئة الشورى. الشورى بالجزيرة العربية كانت أحسن شيء عملي ممكن تطبيقه، بس مو أحسن شيء عملي ممكن تطبيقه إلى الأبد. لقد أثبتت الصيغة الموروثة للإسلام التي اكتمل نضجها في القرن الرابع الهجري أنها أكبر العقبات استعصاء في وجه التعديل، ولا أعرف لها مثيلا في تاريخ أي من الأديان الأخرى. هذا الكلام كلام فضل الرحمن، وعقب ذلك اضطر فضل الرحمن لأن يهاجر إلى أمريكا لأنه سارت الغضبة عليه بسبب هذا الكلام وبسبب كتاب سماه الإسلام، وتوفي هناك عام 88. يوجد عدد كبير من المحافظين المعتدلين الذين قد لا ينفذون الأحكام ولكنهم لا يجرؤون على التشكيك فيها. يعني بيقول لك نحن هلأ ما بنقطع اليد بس موجود بكتب الفقه وما بنحسن نغير كتب الفقه، وبيحاول يلاقي يعني الاعتدال، وذكر هذا نصر حامد أبو زيد أيضا وعلي مبروك على ما أظن، بأن الاعتدال فرق بين المعتدل وغير المعتدل، أن المعتدل يقرأ نفس الكتب ويتجاهل ما يريد أن يتجاهل منها بدون أن يصارعها ويتعامل معها وبشجاعة وبتفكير منطقي وموضوعي، لا يتجنب كل هالشيء، ما بده وجع الرأس، بيقلب الصفحة بسرعة ولا يريد أن يمس هذا التراث، مع أنه هذا التراث هو عمل بشر وليس يعني عمل بشر يفكرون في الوحي الإلهي، ولكنه ليس وحيا إلهيا، محدود بسبب ظروف التاريخ وبسبب ظروف البشر وبسبب أشياء أخرى. يعني هذا إشكال. فهذا هو الاعتدال. عندما نادى طارق رمضان بتعليق مؤقت لتنفيذ الحدود عام 2005، قيل له كيف تتجرأ على ترك أحكام أمر بها رب العالمين نفسه؟ يعني كل شيء قاله أنه يا جماعة علقوا قطع الأيادي ورجم الزنا، بس هيك قال، مع أنه هم عمليا معلقة. يعني في بعض الدول بتساوي مع الأسف الشديد من حين لآخر، بس معظم الوقت هم يعني يتجاهلونها بس لا يجهرون بأنهم علقوها. أما طارق رمضان كل شيء قالوا أنه طيب قولوا سنعلقها الآن، لا قاموا عليه لأنه مس العقيدة برأيي. بعدين القشيري كان يعني شيخا متصوفا وفقيها، قال وهذا يمثل الكلام الأشعري، لا يحتاج الأمر الشرعي إلى تعليل لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا التأويل يعني السقيم لهذه الآية. يقدر الله ويحرم ما يشاء كما يحل ما يشاء، لا علة للحكم الشرعي على الإطلاق. إذا لماذا أعطانا الله العقل وخاطب العقل وأرسل إلينا الوحي إذا كان الأمر فقط ما في أي تعليل لأي شيء؟ ولماذا مثل ما شفنا أعطانا علة التحريم في كثير من الأوقات. يقول أبو حامد الغزالي أن الإجماع ليس استنتاجا منطقيا، ولكنه يعتمد على الحديث، وبهذا تأسس استبداد الأغلبية حتى بعد رحيل أولئك الذين انعقد الاجتماع بينهم لوقت طويل. يعني إذا اتفقوا الفقهاء بأن هذا الحديث ضعيف، ولكنه يعني ما أجمع عليه الأمة، لذلك خلص لو ضعيف ما بهمنا. يعني يريدون أن يستخدموا التبريرات بما يناسب ما يريدون. يعني إذا قلت لهم هذا حديث معناها صحيح لأنه يمشي مع القرآن، بيقولوا لك لا بس هذا حديث ضعيف إلى آخره. بس أما إذا هن أجمعوا فإذا خلص يقبل الحديث ويقبل عمليا، يقبل تأويلهم للحديث، يقبل رأيهم. يعني علما بأن فكرة الإجماع فكرة صعب جدا أن تكون، يعني أن يجمع. وكثير من الأحيان يقول الإجماع بيكون برأي الفقيه بأنه هو إجماع أهل المذهب، أو بيقول لك هو رأي الجمهور، لأنه تجد أحيانا أنه حدا اختلف بالرأي. بس المهم أنه هذا الإجماع كبل العقل المسلم. خلص أجمع الفقهاء من مئات السنين على الموضوع الفلاني وانتهينا. وحتى الإجماع مفهوم مطاطي، وله طبعا الكثير من التبريرات المختلفة، التفسيرات المختلفة. يرى الفخر الرازي والغزالي أن الأحكام أتت أولا ثم تبعتها المقاصد، وليس العكس. طيب يعني عندما يأتي القرآن ويعطيك المقصد، فمعناته المقصد شيء مهم في الحكم حسب ما يقول القرآن. فأحد الأمثلة على هذا مسألة إذا كان يحل للمرأة السفر بمفردها دون ذي محرم، فيتجاهلون كل الظروف التاريخية بأنه مو بس المرأة كان ببعض الأحيان لازم يكون حرام سفرها لوحدها، الرجل حرام يسافر لحاله يكون في قطاع طرق ومجرمين وإلى آخره. يتجاهلون كل الظروف التاريخية لهذا الحديث، وخلص هذا يصبح وكأنه يعني شيء لا يمس. وحتى في القرن 21 لا تستطيع المرأة أن تسافر لوحدها، مع أنه يعني المطار أمين والطيارة أمينة ومكان الذاهب إليه أمين. ف يعني هو يستخدم عمليا في بعض الحالات بهدف قمع المرأة باستخدام حساب المؤشر الإسلامي، وهو الإندكس، يعني مؤشر إسلامي مجموعة هنا في أمريكا. يعني قرروا أن يشوفوا شو هي مبادئ التوجيهات الأخلاقية الإسلامية، ويقيموا كل دولة حسب تطبيقها وتناسبها مع هذه المبادئ. فأول 40 دولة على رأس القائمة لم تكن هناك أي دولة إسلامية، حتى الدول التي تحمل اسم الجمهورية الإسلامية أو إلى آخره، ولا واحدة منهم كانت في أول 40 مركز. أول دولة كانت السويد، ثم هولندا، ثم إيرلندا. وهذا يقول شيء الكثير عن وضع المسلمين. ابن حجر العسقلاني الذي كان يعني من كبار أهل الحديث والعلماء، علماء الرجال، أصر بأن الطاعون لا يعدي. ليش؟ استند إلى حديث كتب ابن الخطيب عام 1349 عن الطبيعة المعدية للطاعون، فأدانه قاضي قرطبة بالابتداع والتفلسف بسبب ذلك مما أدى إلى حرق كتبه وتعذيبه حتى الموت، فقضى مخنوقا. ثم نبش الرعاع جثته وأحرقوها. طيب كيف يختلف هذا مع حرق جثة جورجانو برونو الذي أدانته الكنيسة الكاثوليكية عام 1600 من أجل اعتقاده بأن الأرض تدور حول الشمس؟ يعني أحيانا نبالغ بالقمع الكنسي في أوروبا في العصور الوسطى، وطبعا كان في قمع كنسي حرق هذا الرجل، ونقول بأنه نحن ليس عندنا هذا، لا عندنا هذا وغير هذا، مثلنا مثل باقي الأمم. وأخيرا طبق العثمانيون الحج الصحي وفق إصلاحات قانونية فرضها الأوروبيون عام 1838. جاهلوا هذا الحديث طبعا. يقول الغزالي في تهافت تهافت أن ما يحدث السواد المحترقة في القطن مما يسبب تفرقه إلى أجزاء منفصلة ويحولها إلى جمر ورماد هو الله، إما عن طريق الملائكة أو بشكل تدخل إلهي مباشر. هذا الفكر الأشعري، ما في سبب مسبب، ما في قوانين. ابن حزم الظاهري مع أنه هو ظاهري يرفض هذا، فيعني يشنع عليهم أنهم ينفون طبيعة الإسكار في الخمر، فيشنع عليهم أنهم يقولون يستطيع الله أن يخلق جملا من نطفة إنسان أو إنسانا من نطفة حمار. أرجو أن لا يكون هذا صحيحا، إنسان من نطفة حمار. وعليه فإن الله يفعل ما يشاء دون أي ضابط أخلاقي أو قانون طبيعي. هذه النظرة الأشعرية، وحتى وصلت هذه الأفكار إلى أوروبا، ولكن لحسن حظ الأوروبيين لم تكن شائعة. فهناك العشوائية، ما الله وحده هو السبب، والتزامنية يعني المخلوق يقوم بالفعل والخالق يسانده بالفعل، قريب من مفهوم الكسب الأشعرية. وصلني الإله يوجه الله ويتمم القوانين الطبيعية. الحقيقة النقطة الهامة بأنه بالإمكان دراسة قوانين الطبيعة مثل الجاذبية الأرضية بشكل عملي، ولكن يتعذر دراسة العادات الإلهية بشكل عملي لأنها لا تخضع لقوانين يمكن اكتشافها وتسخيرها. فالموضوع أكثر من موضوع يعني نظري. شدد عز الدين الإيجي على أن النموذج الميكانيكي الفيزيائي للكون يعارض مبدأ الإيمان الإلهي، حيث يعتمد كل جسم على إرادة وفعل الله المباشر نفسه. واستمر تدريس كتاب الإيجي حتى منتصف القرن العشرين في الأزهر. في الفترة بين القرن الثالث عشر والخامس عشر الميلاديين كان التركيز على قواعد اللغة العربية فهم الله بدلاً عن قواعد الطبيعة وقواعد المنطق. فبنرجع للغة القرن السابع الميلادي اللي هي لغة جميلة ولكن لغة بعيدة عن كل البعد عن اليوم، ونتجاهل المنطق لأن المنطق تعلمناه من أرسطو من اليونان. كان على العثمانيين استيراد خبرة الهندسة الفرنسيين ليشرفوا على بيت الهندسة في اسطنبول على 1775، اضطروا لذلك. لم تدخل دراسة الرياضيات إلى المدارس التقليدية في الدولة العثمانية حتى عام 1910. فيعني ليس عجيبا بأن الدولة العثمانية انهارت. تأخر الطباعة في الدخول إلى الإمبراطورية العثمانية 300 سنة. والآن نتكلم أكيول عن ابن رشد والعقلانية في الأندلس، فيقول لم يقيد للاعتزال الوصول إلى الأندلس، لكن كان هناك تراث عقلاني. يقول ابن مسرى الأندلسي: العقل طريق الحقيقة الذي ينطلق من الأسفل إلى الأعلى ليكتشف نفس الحقيقة التي أتى بها رسول الله متنزلة من علن. ويقول ابن رشد: إن الحق لا يعارض الحق، فإذا كان هنالك تعارض بين الفلسفة يعني العلم والوحي، فيجب البحث عن تأويل الوحي، لأن العقل الإنساني هو الذي يقرر التأويل بالنهاية. وهناك تعليل ابن رشد للآية من آل عمران: وأقرأ بالأحمر: وما يعلم تأويله إلا الله. وحسب القراءة وكأنه هناك فاصلة، بعدين: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما ابن رشد فمكان الفاصلة يضعه بعد الراسخون في العلم. فبحسب ابن رشد: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله. نصر حامد أبو زيد يعترض على ذلك، يقول: لغويا هذا لا يستقيم. على كل حال هذا يعني كلام ابن رشد. المهم أن ابن رشد كان إنسانا عقليا كما كان أبو زيد. يقول أبو الوليد ابن رشد: الدين ضروري لأن قلة من الناس تستطيع فهم الحكمة يعني الفلسفة. نفي الأسباب يقتضي نفي العلم، ونفي العلم يقتضي التسليم بأنه لا يمكن معرفة أي شيء، وأن ما نعرفه مجرد رأي لا يمكن التحقق من صحته. يعني إذا قلت ما في أسباب، معناته ما في طريقة لتعلم أي شيء، ما في أسباب، هي عادات والعادات تتغير. والمثال سئل أعرابي عن دليل وجود الله فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، إلى آخره. طيب، تقليديا يقولون هذا دليل على وجود الله، وبعد ما أثبت وجود الله بحسب الغزالي تعطل العقل، يعني عبرت جسر المنطق ثم تنسف الجسر. يعني أي منطق هذا؟ يعني مجرد التوفيق بين متناقضات، إما أن تقبل العقل وهكذا أثبتنا وجود الله، وهذا العقل صار جاهز ليتفاعل مع الوحي وليتقدم بمسؤولية خلافته في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وإما ما في عقل معناته ما في إيمان، مجرد أهواء واتباع أهواء الآخرين. لم ينفي ابن رشد المعجزات، ولكنه نظر إليها كإمكانيات نادرة مخفية في ثنايا الكون. فابن رشد كان إنسانا متدينا، رغم أنهم يعني يكفرونه، لم يكن إنسانا يعني معاديا للدين، على العكس كان فقيها وفيلسوفا. يقول ابن رشد: لو فقدنا العقل لانتهينا للإيمان بإله مستبد لا يمكن فهم حكمته أو تأويلها، وهذا هو التأويل الأشعري. والقوانين صنفان، صنف مكتوب خوفا عليه من النسيان، هذا القانون يلي مكتوب بظروف تاريخية معينة طبعا لا يتعارض مع القرآن. الصنف الثاني عام غير مكتوب، يعرفه الناس، شامل يستعان به لدعم صحة وعدل القوانين المكتوبة، وهو قانون الأخلاقية العامة، نسميها أحيانا في التراث الإسلامي فطرة، يعني أو ما شئتم من الأسماء، أو عقلانية أولية على طريقة إيمانويل كانت، ولكن هذا شامل يشمل كل بني الإنسان. وابن رشد كان ثوريا الحقيقة، فيقول: ليس بالإناث نقص في القدرة على التفكير مقارنة بالذكور، ولكن الفارق يعود إلى الأعراف الاجتماعية. فهو خالف أرسطو بذلك، مع أنه هو بيحب أرسطو، يعني ربما تأثر بأفلاطون. يبتعد ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد عن بعض آراء مذهبه المالكي، ليمنح النساء حق إبرام عقد الزواج بشكل مستقل، وحقا مساوى لحق الرجال في الطلاق، كما يثبت أن للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة في بيتها على الأقل، يعني في بيتها، يعني إذا كان عندها بيت وحواليها ناس كمان يعملون عندها، فهي تستطيع أن تؤم. وفي قصة أن الرسول بعث مؤذنا لامرأة يؤذن لها وهي تصلي، تؤم الرجال الذين يعملون عندها وأهل بيتها. ودافع ابن رشد عن حق المرأة في تولي القضاء. عندما يعارض ابن رشد فكرة ما، فإنه لا يحاذر من شرح الفكرة بموضوعية قبل نقدها، وهو في ذلك على العكس من أبي حامد الغزالي الذي لم يكن يحبث عرض الأفكار التي يعارضها، لأنه كان يخاف أن يفتتن القراء بها، وكان يعتبرها مثل الحية يمكن تعض المؤمن، هذا المؤمن الضعيف يلي كلمة بتاخده وكلمة بتجيبه. ضاعت نسخ مخطوطات ابن رشد العربية، طبعا ليس في هذا غرابة، الرجل يعني لو الناس سمعوا له كان أحدث ثورة. اتهم ابن رشد بالابتداع، يعني التجديف، ونكبة. النكبة يعني بيصادروا الأموال المنقولة وغير المنقولة، ويحرقون كتبه، وحطوه بمسجد قرطبة ليبصقوا عليه. تخيل أي نوع من الأمة نحن الذين نبصق في المكان العام على أحد أعظم فلاسفتنا. وغاب ذكره طبعا عن العالم الإسلامي حتى القرن الماضي، عاد إلينا مع المستشرقين، ولكن فيلسوفان يهوديان اعتنقا أفكاره وأخذها في منحى جديد، ابن طبون وابن أبا ماري، هذا من كتاب قنواتي مؤلفات ابن رشد. وقد استشهد القديس توما الأكويني 500 مرة في كتاباته، استشهد بابن رشد. يعني مصدر أرسطو كان ابن رشد، وكان مطلع على أفكار ابن رشد. أصدر الخليفة العباسي القادر قرارا، هذا عام توفي عام 1031 ميلادية، يكفر ويهدر دم من يقول إن القرآن مخلوق. كان القادر حنبلي المذهب، وقد نشر كتاب العقيدة القادرية، وهكذا عرفت القوة الدنيوية الإسلام بصيغته السائدة. وقد عم الإسلام بصيغته التي وافقت الدولة عليها من خلال المدارس التي رعاها السلاجقة في عهد الوزير نظام الملك، والغزالي درس في أحد المعاهد نظام الملك. ثم فرض المماليك بقوة السيف مزيجا من المذاهب السنية مخففين عن حجم الاختلافات بين الأشاعرة والحنابلة، مما حول الكلام من كيف تعتقد، يعني كيف تفكر، إلى ماذا تعتقد. فهلأ نعطيك العقيدة، ولكي لا تظل ننظم لك إياها بشعر، فأنت تحفظ الشعر وتكرر كالببغاء العقيدة بدل ما يعني تفكر فيها. وابن الصلاح أحد أساطين علوم الحديث، توفي عام 1245، يقول بأن ينصح الحكام بأن يعرضوا على من يؤمن بعقائد الفلاسفة مثل ابن رشد وابن سينا الخيار بين الإسلام أو السيف. هكذا وصل في أمور. لم توجد طبقة أرستقراطية مثل تلك التي وجدت في أوروبا لتتمكن من تقييد السلطة المطلقة للخليفة أو السلطان في البلاد الإسلامية، ولذلك كان يعني ملكا عضوضا يعني مستبدا معظم العصور الإسلامية. المعتزلة اعتقدوا بأن الدولة مجرد قوة ضرورة عقلية وليست ضرورة شرعية، إذ أن المسلمين برأي المعتزلة لا يحتاجون لدولة كي يتبعوا تعاليم الشريعة. كما أن ابن سينا وابن رشد كانا معارضين لنظرية التغلب أو الاستيلاء بالقوة على السلطة، وحذرا من استخدام الشريعة لتقوية الطغاة. فالآن تعرفون لماذا هذه العداوة للمعتزلة ولابن سينا وابن رشد؟ طبعا الحاكم سيعادي من ينشر هذه الأفكار. أما ابن خلدون ففسر صعود وسقوط الممالك كأسباب ونتائج وليس كنعمة أو نقمة تأتي من الله، رغم كوني أشعريا. طبعا الرجال العظام يعني لا يمكن تصنيفهم هكذا كمتبعين، حتى لو كان أشعري أو غير أشعري، يجب أن ننظر إلى النقلة التي أحدثها مهما كانت صغيرة أو كبيرة. وقد تم تجاهل ابن خلدون حتى أعاده للساحة الإسلامية المستشرقون. يعتقد الأشاعرة أن الخلافة أمر إلهي وتفرض العديد من الأحاديث النبوية الطاعة للخليفة ما دام يصلي. يعني يمكن أن يسكر وممكن أن يرتكب الموبقات والحريم وإلى آخره، طالما يصلي خلاص تطيعه. وكرس أهل، طبعا هذا كرس الطغاة. علي عبد الرازق يعني كتب كتاب الإسلام وأصول الحكم، وقال أن العقيدة الأشعرية تذكر بالمفهوم الأوروبي الحق الإلهي للملوك في الحكم. وطبعا انتهى الأمر فيه بأنه نحي عن التدريس، و يعني قضى باقي حياته بهدوء. حاول أن يبرهن أن عقيدة المعتزلة شبيهة بنظرية العقد الاجتماعي لجون لوك. يحمل تقليد الإسلام الأشعري السائد اليوم بقايا الثقافة التي سبقت العصور الحديثة بما فيها الاستبداد السياسي. هذا جزء في انعجن التقليد الإسلامي الأشعري بالاستبداد السياسي كما رأينا، ونحتاج التركيز على مقاصد الشريعة. هذا كلام أكيول، القابعة خلف الأحكام من أجل تأويلها بما يناسب العصر بدلا من اتباعها بشكل حرفي أعمى. ويجب علينا كسر الحواجز المحيطة بنا والتواصل مع الإنسانية لنتعلم من إنجازاتها ونساهم بدور فيها أيضا. يعني قد هذا يعني أنه النظرة الحنفية الأصلية قبل أن يتم تدجينها وتغييرها. يقول فضل الرحمن أن خطوة المسلم المعاصر الأولى لتأويل القرآن يجب أن تميز بشكل واضح بين ما هو معياري مبدأ ثابت في الإسلام وما هو تاريخي. فيصلح أبو لهب في القرآن كمثال على ما هو استجابة تاريخية للقرآن لظرف طارئ وليس معياريا أو قدرا سابقا من الله. فلو كان القرآن قديما غير مخلوق كما يقول الأشاعرة لكان لعن أبي لهب سابقا بزمان طويل على عصيانه. طيب إذا الله يعلم بأن أبا لهب سيفعل هذا، معناته أبو لهب ليس عنده خيار، يجب أن ينفذ علم الله. هل يمكن لعلم الله أن يكون مغلوطا؟ طبعا لا، معناته فرض على أبو لهب، وهذا يخالف العدل الإلهي. يعني كما توجد في القرآن أحكام استدعتها ظروف تاريخية لم تعد متوفرة، وبالتالي لم تعد هذه الأحكام متبعة رغم وجودها في القرآن. مراعاة الأشهر الحرم في دولة إسلامية، هل الآن شهر حرام؟ إذا لن نحارب أبدا. منع دخول الأطفال على أهليهم 3 مرات عندما يضعون ثيابهم وقت اشتداد الحر كما في الآية القرآنية انتهى. هلأ كلهم عندهم مكيفات، ويعني تغيرت الظروف التاريخية. لم تعد الآيات متعلقة بالرقيق تجد تطبيقا لها لزوال الرق. فهذا لا يعني، لأنه في أحكام رق بالقرآن، معناته المجتمع المثالي يجب أن نعيد استرقاق الناس كما رأينا سابقا عند البعض. ثم هناك أحكام تاريخية أخرى في القرآن لم يعد لها تطبيق اليوم. الطلاق بيد الرجل، لماذا؟ كان هكذا والآن تغير الوضع. مسؤولية الإنفاق على الأسرة محصورة في الرجل، مو صحيح، يعني عدد النساء العاملات في الأسرة كبير صار. منع الزواج بعد الطلقة الثالثة كانت له ظروف تاريخية. يحبس فضل الرحمن منهج الحركة المضاعفة في قراءة القرآن وخاصة آيات الأحكام. يبدأ بالذهاب إلى السياق التاريخي الذي نزلت فيه الآية ليفهم المقصد الإلهي، أسباب النزول، عهد الرسول، العرف، أعراف العرب إلى آخره، ثم يعود إلى عصرنا ليستنتج أحكاما جديدة في سياقنا المعاصر. يعني نحن لا نريد إعادة إنتاج التاريخ الذي انتهى، لا أصلا غير ممكن إعادة إنتاج التاريخ، ولكن يجب أن نعيد ترشيد حياة المسلم من خلال القرآن، من خلال ما يحدثه فضل الرحمن، هذه الحركة المضاعفة، لكي لا يصبح القرآن وسيلة للقمع بينما هو أتى القرآن لتحرير الإنسان. مثلا القرآن خطاب حواري، ولو أن أهل مكة استجابوا لكم دينكم ولي دين لما كان هناك مبرر للهجرة ليثرب. أصلا الرسول هاجر إلى يثرب لأنه لم يعد عنده خيار، ولكان تاريخ الإسلام مختلفا كثيرا عما نعرفه. فإذن القرآن خطاب في التاريخ، وإن كان يحمل أيضا معاني عامة، ويجب التمييز بين الاثنين. إذن تجب قراءة واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل في ظرفها التاريخي، ليس كما صنعت القاعدة. كما يجب أن نرى الحرب والقتال ضد اليهود في المدينة كما كان حقيقة قتالا لأسباب سياسية وليس لأسباب دينية. ومثال أخير على حكم قرآني تاريخي غير متبع اليوم هو الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يعني هل وجدتم أي جيش يحارب بالخيل في عصرنا هذا مهما كانت اسم الجمهورية دينية؟ السلوك الحر وحده سلوك أخلاقي، يعني الأخلاق لا معنى لها إذا لم يكن هناك حرية. أما الدكتاتورية فتحمل في طياتها عدمية الأخلاق بسبب غياب حرية الاختيار. لذلك الاستبداد يقضي على الأخلاق، لأن السلوك الأخلاقي بالتعريف يجب أن يصدر من إنسان حر مفكر. لا نستطيع سن قوانين تجلب الحرية داخل الفرد، لأن في ناس يعني يرتاحون للقيود، مثل بعد ما حرر لينكولن العبيد، بعض العبيد رجعوا إلى أسيادهم قالوا لا نريد أن نكون أحرار. فلا نستطيع سن قوانين تجلب الحرية، ولكن يمكننا إصدار قوانين تحمي حرية التعبير لتحفظهم خارج السجن. الرسول صلى الله عليه وسلم عين امرأة كمحتسبة لإشراف على السوق. كانت المهمة بالبداية بعد الرسول تطبيق معايير السوق فقط، الأوزان مضبوطة الأشياء، ولكن فيما بعد أضاف الغزالي والماوردي بعد حوالي يعني 300-400 سنة فرض الصلاة، بدك تصلي مثل ما يمكن هلأ بطلت بالسعودية، ولكن يعني يأتي يلا قوم روح صلي، شو عم تسوي؟ قوم صلي، منع الخمر، إسكات الموسيقى إلى آخره. فصارت الاحتساب تطور إلى شرطة دينية. والغريب أنه على الرغم من أن الغزالي الذي يحذر من الصلاة وإعطاء الصدقات رياء يقول أن إكراه الناس على الانصياع لأوامر الدين يمكن أن يحفز الآخرين على اتباعها، ولكن النفاق والاستياء نتيجتان غير مقصودتان لأفعال الشرطة الدينية. ومنع الغول بالإكراه يشجع على صنعه بالبيوت، ونعرف بعض الدول كيف أول ما طلعت الطيارة تسفر يعني بعض النساء يعني غيروا لبسهم بصير شكلهم غربي تماما. تعتمد إقامة شعائر وأوامر ونواهي الدين أي دين على ذات كل شخص، وينبغي أن تترك للأفراد الذين قرروا أن يعيشوها بمحض إرادتهم. قال يوسف القرضاوي عام 2006 لو تركت الردة وشأنها لما بقي شيء من الإسلام. وتتوافق المذاهب السنية الأربعة على عقوبة حد الردة وإن كان ليس إجماعا. لغاية عام 2020 اعتبرت الردة جريمة كبرى في 12 دولة إسلامية. يذكر القرآن الردة في 21 مناسبة دون الأمر بأي عقوبة دنيوية لها. يعني هذا ليس من القرآن. هناك حديثا آحاد يتحدثان عن عقوبة للردة عن الإسلام، وليس لدينا السياق التاريخي المحيط بأي من هذين الحديثين هذا إذا اعتبرناهم صحيحين. ولكن هناك أحاديث تظهر أن الرسول ترك بدويا أخبره أنه تراجع عن إيمانه به كرسول وشأنه، تركه، ما قال اقتلوه. كما يخبرنا القرآن عن بعض من أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام صباحا ليخرجوا منه مساء لإحداث دعاية مضادة دون أي عقوبة في القرآن. أما فتوى الأوزاعي التي قتل على أساسها الخليفة الأموي غيلان الدمشقي فلم تحتوي على أي حديث تستند إليه بهذا الصدد. وبحسب مدونة جوستينيان فاللي بقي وثنيا تصادر أمواله ويقتل. هذا عن جوستينيان، هذا كان العرف الموجود بهذاك الوقت. لقد بدأ الأمويون حد الردة، ولكن ليس القرآن، لقد بدأ الأمويون حد الردة بقتل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، ثم كفر أبو حامد الغزالي الفلاسفة، وبعدين صار بأن الذين يقولون بقتل القرآن بخلق القرآن مرتدون. هكذا تطورت الأمور. أما في عصرنا راشد الغنوشي أحد الإسلاميين هو بتونس الأول في السجن، دافع عن حرية الاعتقاد الديني وحرية المرتدين، وبعض الناس يعني دافعوا عن ذلك حتى رغم أنهم يعني بين معترضين أصوليين. لو قام 6 مليارات إنسان على ظهر الأرض بالتجديف لما أثر على عظمة الخالق. هذا كلام لعالم إندونيسي. وهناك قصة آسيا البيبي وهي مسيحية من باكستان أم ل4 أطفال تهمت بسب الرسول فأمضت 8 سنوات في السجن، ليس سجن وإنما 8 سنوات بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، حكمت إعدامه ثم برأتها المحكمة العليا. والطريف في الأمر وهاجرت بعدين إلى كندا 2019. الطريف في الأمر أن المحكمة الدستورية العليا لا تريد أن تعطي تقول ما كان دليل الحكم، لماذا حكم عليها ولماذا برئت، لماذا؟ لأنه لو قالوا لو ناقشوا الأدلة في العلن معناتها سيكونون قد جدفوا هم أنفسهم. لذلك صفيت الأدلة سرية، وهذا من باب التقوى والورع، مع أنه هذا مخالف للقرآن، لأنه إذا هيك معناتها القرآن مجدف، لأن القرآن يعني يذكر كلام المعارضين له. فمثلا القرآن يقول لنا بأنهم ادعوا أن الرسول ساحر وأنه مجنون وأن الرحمن قد اتخذ ولدا وأن يد الله مغلولة. فيعني هؤلاء الناس صاروا يعني يظنون بأنهم يعرفون أكثر من القرآن، حريصون على الإسلام أكثر من رب العالمين الذي أنزل القرآن. إذن يتصدى القرآن للتجديف بالحجة فقط، ولا يأمر بأي عقوبة دينية للردة، بل علاوة على هذا يمضي القرآن للأمر بترك المجلس الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها حتى يخوضوا في حديث غيره. ما إلا نقتلوهم أو اضربوهم أو رفسوهم، أبدا، ترك المجلس. أما عن الشعراء الذين أمر الرسول بقتلهم ف يعني بالتمحيص يجد أن كعب بن الأشرف ليس فقط يعني نظم شعر، وإنما كان يذهب إلى قريش ليحرضهم على حرب النبي. نضر بن الحارث قتل لأنه عذب كان برقبته تعذيب عدد من المسلمين. الحويرث بن نافذة قام بالهجوم على بنات النبي. فليس الموضوع فقط موضوع كلام أو شعر. ولقد حكم أبو حنيفة بأن غير المسلم الذي يسب الرسول لا يقتل. ليش؟ لأن كفره هو أبشع من شتمه للرسول، الكفر أبشع، ورغم ذلك فلا يجوز إكراههم على الإسلام، فكيف يقتلون إذا سبوا الرسول؟ والواقع أن حكم القتل لمن يسب الرسول غير المسلمين لم يظهر قبل 300 سنة بعد وفاة الرسول. أما الرسول فإنه لم يعاقب التفوه بكلمات تجديفية. فمثلا سخر رجل اسمه فرناس من النبي قائلا أن إله محمد فقير، فرد عليه القرآن، الرسول ما قال له شيء. كما أن ذا الخويصر اتهم الرسول بالظلم بس لم يعاقبه أحد. وهكذا نجد بأن مفهوم الحرية الدينية في القرآن قلب رأسا على عقب على أيدي الفقهاء قديما وحديثا. وطبعا هذا الشيء الحكومات كانت استبدادية مبسوطة فيه، لأنه تستطيع أن تتهم ناس، كثير من الناس قتلوا لما يظهر أنه أسباب عقيدية، ولكن الحقيقة كانت أسباب سياسية، مثل الحلاج وغيره. ويسهم هذا في زيادة عدد المسلمين حاليا المتحولين إلى الدينية والإلحاد، أو الذين يعتنقون المسيحية، لأنه عندما الإسلام يصبح فقط ما يقوله الأزهر أو الشيخ فلان أو المفتي فلان، وما يقوله هؤلاء الناس يعني محصور جدا يسجن الناس، فشيء طبيعي يبحثون عن شيء آخر. قرر المرجئ أن لا يحمل وزر الحرب الأهلية بين علي ومعاوية، فهو يقول أكيول بأن في تراث المرجئة شيء ممكن أنه نستوحي منه عقيدة التسامح. فالمرجئة يتركون الأمر لحكم الله في اليوم الآخر، وامتنعوا عن إدانة أي من الحكام، بمعنى إدانتهم امتنعوا عن القول بأنهم سيذهبون إلى جهنم مثل ما الخوارج كانوا يصنعون، أو الأمويين قد يدعون على أعدائهم. وكان بين المرجئة أبو حنيفة والحسن بن محمد الحنفي حفيد علي بن أبي طالب. احتج المرجئة أن الله أرسل أنبياءه بشرائع مختلفة، وهكذا فإن من يهجر شريعة ما لا يكون قد هجر الله بالضرورة. يعني الشريعة شرائع تختلف، الله أرسل الناس بشرائع، لذلك ترك الخلق للخالق. أهل الكتاب ليسوا سواء، قربنا على الانتهاء هنا. قال القرآن بعد إدانته طائفة من أهل الكتاب ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء النهار وهم يسجدون، نهاية، وأولئك من الصالحين. يعني ليس هناك فقط يعني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك أهل الكتاب ومنهم أمة قائمة. لم يبدأ إطلاق اسم المسلمين على أتباع النبي محمد حتى عهد ابن كثير 1337، هذا بحسب قول أكيون. وماذا عن الحكم على أهل الكتاب الذين سمعوا القرآن ولم يقتنعوا بالدخول في الإسلام؟ طبعا هتسمعوا رأيين، الجاحظ معتزلي يقول بأنهم معذورون، يعني نفترض بأنهم فكروا ونظروا ولم يقتنعوا، خلاص مسؤوليتهم على أنفسهم وحسابهم على الله. أما الغزالي فيحتج بالحديث قائلا ليس لهم العذر. وأخيرا هذه الآية، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ما في فرض، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فنظرة القرآن إلى المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي نظرة تعددية منذ الأصل. وأخيرا نحتاج للرجوع إلى نظرتنا التعددية، فالتطابق العقيدي الذي نعيش فيه اليوم نقمة لا نعمة، هو استبداد لا يمكن لمجموعة كبيرة ملايين مليارات من الناس كلها تفكر من أكبر إلى أصغر الأمور بنفس الطريقة، وكأنه يعني آلة طابعة نسخة طبق الأصل. هذا ليس شيئا يفتخر به، هذا مشكلة كبيرة. وطبعا هذا غير واقع، وإنما نصور لأنفسنا ذلك ونجبر الناس على أن يقولوا ذلك، وهذا مستحيل. عجن هذا التطابق العقيدي وصب في قالبه الحالي بالاستبداد السياسي الذي ترك آثارا لا تمحى في العقيدة الأشعرية، فيصبح الناس بشخصيتين، شخصية لكي يتطابقوا مع ما يجب أن يتطابقوا معه، وشخصية جوه طبعا الناس يختلفون. الرؤية المعتزلية ضرورية لتذكيرنا بأهمية العقل الذي أنعم الله به علينا بالإضافة إلى الوحي، ولكن هذه ليست دعوة لتقليد المعتزل، المعتزل لهم ظروف تاريخية، دعوة للانطلاق من حيث بدأ المعتزلة بما يناسب عصر بما يناسب عصرنا. منظور المرجئة ضروري لاستعادة التسامح الذي يدعو إليه القرآن. الفلاسفة مهمون في تذكيرنا بضرورة الانفتاح على باقي بني الإنسان. يجب أن لا ندافع عن تاريخنا وكأنه إلهنا. هذا مهم جدا. الناس يدافعون عن التاريخ وكأنه، مع أنه التاريخ فيه الحسن والقبيح لأننا بشر. يجب أن يلهم الإسلام فينا التحرر كما فعل في الماضي عندما أخرجنا من عقال الإيديولوجيات الظالمة، وهذا يستدعي تحرير الفكر وإعادة التفكير. شكرا جزيلا. شكرا دكتور علي. طيب، نستعيد التفكير بالنقاش. اللي حابب يتداخل يرفع اليد على زوم. جمال بدأ. طيب تفضل. كيف يعني أغلق هذا المايك الشير الشير الشير السكرين اللي تحمل. تحت، اتوقع تضغط عليها اللي هو الأخضر ده. اوكي ممكن يا يلا. إيمان تاخد الدكتور قاسم إن هو طلب الكلمة، طيب، وبعدين أنا بعد ممكن منه. تعمل ان ميوت يا دكتور. مرحبا، يعني دكتور تفضل. تبدأ أستاذ جمال؟ لا حضرتك اللي أبدأ؟ هتبدأ، بس أنا عايز بس الدكتور وائل شير السكرين تحت، بس تعمل ستوب شير، أو أنا ممكن أصغر ال، أنا يمكن أمتو شير. لا لا لسه يعني في نفس الصفحة بتاعت زوم تحت على شير سكرين، بس توقفه طيب، هيدينا مساحة إن إحنا نقدر نشوف بعض كلنا. سعد الله مساءكم بالخير. أعتقد ممكن تكون عنده في الأعلى ستوب شير ممكن. عارف لا خلاص، مش مشكلة مش مشكلة، ان ناخد أبدأ. بقى الدكتور، طيب ناخد الدكتور اتفضلوا، قاسم. أنا ناخد أستمر. الدكتور قاسم، اتفضل. شكرا. أولا مساء الأنوار للأستاذ وائل العظمة، وشكرا جزيلا لإيمان الرفاعي، وشكرا للأستاذ جمال. المحاضرة طبعا هي من وحي كما يقال إعادة تحرير العقل المسلم، واعتقد أنه لم يتحرر في تاريخ العقل المسلم، لم يحصل حرية شاملة. يعني هو طبعا أنا لاحظت أنه الباحث التركي ينطلق من مسألة اللحظة التاريخية. الآن حصل تغير هائل في العالم، نحن الآن في عالم مندمج أو ما يسمى بالعولمة أو ما يسمى ما بعد الذكاء الاصطناعي. الآن صار العالم قرية كونية، يعني الناس عرفوا بعضهم واحتكوا مع بعض. يعني البارادايم الآن اللي موجود في العالم يختلف كليا عن البارادايمات اللي ظهرت فيها الأديان، كل الأديان طبعا، كان الناس منعزلين عن بعض وكان في تشريعات مختلفة في التاريخ. نحن الآن في أرض واحدة، كوكب واحد، والله واحد، يعني ما في عندنا أي وجود آخر غير هذا الكوكب الأرضي. والآدم واكتشفنا مثلا الناس بعد أن احتكوا مع بعض اكتشفوا أنه ما فيش فرق بين البني آدم، نحن أبناء آدم وحواء، يعني إنسان واحد بالطبيعة. يعني وأيضا لو قرأنا مثلا إبراهيم ماسلو عندما كتب هرم الحاجات، الخمس الحاجات الأساسية، عالم النفس الأمريكي، أعتقد أنه ما فيش أي أحد لا بأي دين ينكر هذه الحاجات، كل إنسان يحتاج هذه الحاجات الأساسية. يعني البشر متشابهين إلى درجة مذهلة جدا. أعتقد أنه بالنسبة لنا يا أستاذ العزيز دكتور وائل، أنت حضرتك طبعا تشعبت كبير جدا، تحدثت عن العلم، عن القيم، عن الأخلاق، عن الحرية، عن المسؤولية، إيش تفاصيل هائلة جدا. لكن كيف طبعا نحن، وذكرت الفلاسفة في البند الخامس أهمية الفلسفة، نحن طبعا الفلسفة جمع المعنى، جمع المعنى. أعتقد أن البارادايم الإسلامي كله، البارادايم اللي كان واللي ما زال أكثر من 1400 سنة، البارادايم يعني للأسف الشديد كله بحسب معنى طبعا توماس كون، مفهوم البارادايم يعني مبني على أساس تقديس أشياء غير إنسانية. يعني الإنسان اللي المفروض هو اللي يكون المقدس الأول، العقل الإنساني، الجسد الإنساني، الحرية الإنسانية. يعني كما تلاحظ أنه الحداثة انتصرت لأنه اعتبرت الإنسان هو غاية الغايات، هو الأساس. يعني تقاس الأديان وكل المعتقدات على أساس خدمتها للإنسان أو سعادة الإنسان منها. يعني البارادايم كله اعتقد مهلهل. البارادايم يعني نحن عندنا مقدسات كثيره، قد عندنا مقدس متعالي، عندنا مقدس السلطه، عندنا مقدس يعني محرمات كثيره، حوالي 4 محرمات ذكرها الدكتور احمد البرقاوي اعتقد. محرمات ما زالت تابو، لكن الإنسان هو الأساس في كل شيء. إذا لم تتحرر الإنسان ويعيد الثغة بالعقل والإنسان، يعني ما فيش فايدة. أنا لاحظت إنه أحدهم عالم اجتماع فرنسي اسمه برتراند باداي، عنده كتاب الدولتان السلطة والمجتمع في الغرب والإسلام، هذا كتاب مهم جدا، عمل مقارنة، قال إنه المشكلة في الغرب كان الدين هو المهيمن أو الكنيسة، ولكن وهيمنة يعني هيمنة في القرون الوسطى كان الهيمنة للكنيسة أو للفكر الديني أو المقدس، بينما بالعكس في الإسلام اللي المهيمن هو السياسي. أعتقد أنه السياسي وظف الديني في كل لحظة من اللحظات. نحن الآن نرى مثلا الآن نرى النهضة الكبيرة اللي حاصلة في السعودية، تعرف المملكة العربية السعودية تشبه روما المقدسة، يعني بدأت النهضة بالروما. يعني لو لاحظت كم أثر المملكة العربية السعودية على العالم، يعني حينما تبنت الاتجاه المتسمت، يعني حرمت كل شيء، حرموا السيارات، حرموا الإذاعة، حرموا التلفزيونات، ومع ذلك مشت، حرموا صياغة النساء. يعني لكن لاحظت خلال ال10 سنوات الماضية حصل نهضة شديدة جدا، يعني السياسة لها دور أساسي جدا في توظيف الدين كيف ما شاءت. ثانيا أنا ألاحظ أن المؤسسة الدينية يا أستاذ، المؤسسة الدينية المتراكمة في مصالح، تراكمت في مصالح، يعني في قوى كبيرة جدا بالملايين لها مصلحة من ثبات هذه المؤسسة. يعني هذا يوسف القرضاوي حينما قال كان يقصد المعنى، يعني إذا ما فيش حد رده ما طلع كل الناس من الإسلام، ماذا يعني؟ يعني أنت محافظ عليهم بالغصب، لأنه في مصالح، في ناس يتعيشوا من بغاء الوضع كما هو، في ناس كثير جدا في كل الدول تتعيش من هذا. أعتقد أنه المشكلة في الأخلاق يا أستاذ. أنا أرى دائما أقول لطلابي أنه ما فيش أي قوة تصمد في العالم بدون قيم أخلاقية، يعني عشان نكون صريحين مع بعض، القوة والانتصارات هي سببها أخلاقي. يعني مش معقول أي مجتمع منحل أخلاقيا ينتصر، مستحيل. لهذا السبب ألاحظ أنه في تحولات شديدة جدا، يعني لابد أن نعترف أنه في عندنا أخلاق الفعل وأخلاق النية، ما زالت نحن نستغل أخلاق النية، الضمير غير موجود للأسف الشديد، في شطب للضمير. الأخلاق لا يمكن أن تكون بدون حرية وبدون مسؤولية وبدون ضمير فردي. أنا ألاحظ مثلا الآن في حرب غزة، مثلا شاهدت تحولات خطيرة جدا، يعني نحن نتحدث عن التحدي والاستجابة إن شاء الله غدا. يعني القيم الأخلاقية اللي أظهرتها المقاومة يعني حولت الموقف تماما. يعني أنا لاحظت مثلا أحد الأسرى الإسرائيليات تبوس رأس الجندية التي كانت تحتجزها، يعني في قيم بدأت تظهر، وأعتقد أنه التغيير لا يمكن أن يكون أخلاقي أو موعظي أو بالعقل، تغيير من الواقع كما بدأ مثلا الآن في السعودية. إن شاء الله تتعظ القوى السياسية وتتكون، وفي أعتقد أمل كبير في تحرير الوجود الإسلامي كله. شكرا جزيلا دكتور قاسم. تمام، ممكن تفتح المايك أنت عايزين نتكلم؟ إذا كان الدكتور وائل عنده تعقيب. اوكي، نعم. طب ما عشان نعم، انا ظنيت انه تعملوا كل سؤالين سوا، بس انا جاهز. اللي نعم. انت عايزه احنا تحت امرك. احسن حتى ما ننسى. اوكي طيب، انا اتفق معك لان البارادايم اختلف، واتفق معك ان ربما احد اهم نقاط الحداثه هي ان التركيز بدل ان يكون في ما وراء الطبيعه والكلام عن الله الذي لا يمكن أن نفهمه، يعني نحاول أن نقترب منه ولكن من بعيد لا يمكن نفهم كنه طبيعة الألوهية، ولكن يمكن لن نفهم 100% طبعا، ولكن قد نفهم أكثر وقد يسهل أكثر علينا التعامل مع ما يجري هنا في الطبيعة. فالبارادايم القديم يعني يجب تغييره. لا يعني يعني وهذه هي النقطة الأساسية. يعني نفس القرآن الذي نفهمه بظروفه التاريخية نفهمه اليوم، يجب مو يفهم، يجب يجب على من المؤمنين الجادين أن يفهموه اليوم في ظروف اليوم. فهناك قيم في القرآن شاملة يعني مثل العدل والحرية وإلى آخره، هذه لن تتغير، ولكن من طريقة التعبير عنها ستتغير. ولا يوجد هناك أي مانع في قراءة القرآن، ولكن من خلال النموذج الذي نعيشه، نموذج الحداثة هذا. وهذا يحتاج من الجادين في الموضوع أن يساهموا في الإنتاج، مثل نصر حامد أبو زيد ومثل علي مبروك وغيرهم. فالبارادايم ليس مقدسا، والتاريخ ليس مقدسا، وإنما الواجب الأساسي هو يعني أن نرى المقدس في القرآن الكريم، ونعبر عنه نحن كإنسان في ظروفنا الحديثة، بشكل أن يكون القرآن بالنسبة لنا موجه أخلاقي. وهذا حتى من نفس القرآن نفسه، نظرة القرآن نظرة تعددية، اليهود والنصارى وغيرهم، حتى الناس غير اللادينيين، كلهم عباد الله، وكلهم يوم القيامة يعني الله سيحاسبهم، والمسؤولية كل واحد له المسؤولية، فليسنا لا وصاية على الآخرين. الآن يعني التاريخ، العقيدة الإسلامية أو علم العقيدة الإسلامية أو اللاهوت الإسلامي نشأ من خلال السياسة، منذ يعني خلاف بين علي ومعاوية. والقرآن حبر على ورق، مواد كيميائية، ولكن القرآن يظهر إلى الحياة عندما يخفق به قلب المؤمن، ويتكلم به لسان المؤمن، وهو يجتهد في الاقتراب من الحكمة الإلهية، مثل ما قال علي بن أبي طالب بأن المصحف بين دفتين ينطق به الرجال. فينطق به الرجال معناته الرجال بالنموذج القديم نطقوا به وأصابوا وأخطأوا من خلال البارادايم القديم، وينطق ونستطيع ويجب أن ننطق به نحن من خلال النموذج الحديث بالطريقة التي نفهمها. وهذا ما يجعل القرآن صالحا لكل زمان ومكان. أما التقليد وتقديس النموذج القديم يلي ما عاد موجود، فهذا لا معنى له. بعدين بالنسبة للسعودية، أنا عندي تساؤلات على النهضة. يعني أنا برأيي لم تحدث نهضة بالمعنى الفلسفي العميق. ليش؟ لأنه سابقا كان ولي الأمر قرر بأنه الله لا يريد لنساء السعوديات أن يقودن السيارة، وهكذا كان نفذ أوامر الله. وبعدين تغير ولي الأمر، إجا ولي أمر شاب، فقرر بأن الله لا مانع لديه بأن تقود النساء السيارة. طبعا في دوائر الإفتاء، ودائما في حدا يكتب الأمور بالطريقة الرسمية التي تصل للناس. وقرر بأنه جابوا يعني الفن، انتقلنا من حرمة الموسيقى إلى استجلاب بعض الفنانات يلي يعني فن كثير من الناس يعتبرونه ليس فنا، هز المؤخرات وإلى آخره يعني. فبنفس الوقت مع أنه صار مباح وحلال في السعودية للمرأة أن تقود السيارة، الناشطات النسائيات اللي كانوا عم يدافعوا عن الموضوع لساتهم في السجون. فإذا لم يتغير النموذج، تغيرت الزركشات مثل ما بقول علي مبروك. يعني الآن يعني السياسة أنا قصدت أنه أثر السياسة في توظيف الدين، ولكن هي سياسة الفرد. يعني الفرد إذا بعد سنتين هداه الله بأن الموسيقى حرام، ترجع الموسيقى حرام بالسعودية. ما في يعني ما في تفاعل فكري، ما في عمق فلسفي لهذه الأمور. لذلك كل هذه الحرية تسحب بخيط واحد، بتغير الشخص المتنفذ، بتغير ولي الأمر، تتغير الأمور. فلذلك هذا التقدم، يعني أنا سعيد أنه النساء أنا عم يقودوا السيارات، ولكن ما لي حاسس بأنه قيادة السيارة هذه ستستمر، لأنه ما في الأسس التي تجعل المرأة حرة في كل العالم الإسلامي. حلت موضوع يعني أرضي المطالبون بتنفيذ الشريعة على حساب النساء. أسوأ القوانين المجحفة في حق النساء هي قوانين الأسرة بوضع الحالي في كل الدول الإسلامية، والرجال مبسوطين لأنه خلص اللي عم يطالبوا الشريعة، شوفوا عم يطبق الشريعة. شو الشريعة عم يطبقوها؟ عم يطبقوا أشياء أخذت من وسط العصور الوسطى يلي كانت متقدمة بالنسبة لوقتها بهذاك الوقت، ولكن الآن أصبحت متخلفة. ويظلم الناس باسم الحرية، يظلم الناس باسم الإسلام. فالنموذج، تغيير النموذج هذا مسؤوليتنا نحن الناس. وبعدها عندما نغير النموذج ونعود ونقرأ من خلال هذا النموذج الجديد التراث والوحي إلى آخره، فيمكن أن ننتج حضارة مناسبة. وهذا ما أرى. دكتور مهدة، مهلا سمعاني، ممكن تفتح لنا؟ أيوة، شكرا إيمان، شكرا. شكرا دكتور وائل على المحاضرة. الحقيقة الكتاب يعني أنا لما قريته أثار أفكار كتيرة جدا عندي، ودلوقتي من مراجعة حضرتك برضو نفس الموضوع. أنا بس يعني ممكن أتكلم من يعني منظور يمكن شخصي جدا، يعني إحنا ليه محتاجين الإصلاح؟ يعني ليه الكتاب ده مهم وليه الأفكار اللي فيه مهمة؟ أنا من منظوري أنا الشخصي، يعني أنا غير مشكلتنا في العالم الإسلامي كله، يعني المشاكل اللي إحنا فيها، تردي العالم الإسلامي وحالته يعني المتخلفة في كل المجالات. غير كده الحقيقة في مشكلة إن الأجيال الجديدة، وأنا عندي يعني أولادي عايشين في الغرب ولي أحفاد، بس الحقيقة أنا شايفة الموضوع ده برضو بيحصل في مصر، بشوفه بعناية. الأجيال الجديدة بتبعد عن الدين لأن الخطاب خلاص ما بقاش بيدخل دماغها، ويمكن كان زمان بينفع الإجبار ده، لكن دلوقتي بتفتحنا على العالم كله الموضوع بقى صعب. وحتى من سنين في كاتب أمريكاني هو أسلم اسمه جيفري لانج، كتب كتاب اسمه Even Angels Ask، وحذر من الحكاية دي إن الأجيال التانية والتالتة في الغرب، والحقيقة دلوقتي بقت في بلادنا، بيبعدوا عن الدين لأن الطريقة اللي بيتدرس بيها والطريقة اللي بيتعلموها بيها منفرة جدا، وهم ابتدوا يفهموا إن في حاجة اسمها يعني تفكير عقلاني مش ماشي خالص مع الكلام اللي بيسمعوه. فالحقيقة يعني مصطفى أكيول بيعرض الإصلاح، وهو الحقيقة قال نقطة مهمة أنا شايفاها إنها مهمة. هو قال هو مش بيدعو لإصلاح زي إصلاح مارتن لوثر أو كالفن في الغرب، إن هم يعني أنشأوا كنيسة جديدة، هو مش بيدعو بكده، هو عايز إصلاح من داخل الدين. وبيقول إن في بذور الإصلاح موجودة عندنا، هي مشكلتها إنها مدفونة ومش باينة. فهو ده يعني غرضه من الكتاب أصلاً، هو يبين لنا إن الكلام اللي بيقوله ده له جذور في الدين. والحقيقة يعني السبتايتل للكتاب هي عقل، حرية، تسامح، فدي الثلاث أسس اللي هو بيتكلم عنها. وبيقول لو عايزين نعمل تشابه، يعني يمكن أقرب حاجة اللي هو بيدعو له هو الـ Enlightenment، وأفكار جون لوك اللي هي بتعمل إصلاح من داخل الدين نفسه. فياريت حضرتك تعقب على الحكاية دي. عندي ملحوظة صغيرة، هو يعني كان اتكلم على كلمة معروف في الكتاب، وقال إن يعني غير ما إحنا بنفتكر إن المصدر أو جذر الكلمة معروف هي العرف، هو بيقول لا، هي في الغالب هي عرفة أو knowledge، يعني العلم. إنه يعني كل ما هو يعني عرفنا إن هو ده اللي فيه الخير لنا، يبقى هو ده المعروف وده اللي نطبقه. شكرا لحضرتك. نعم، مشكلة الأجيال الجديدة، الأجيال الجديدة لا يمكن أن تتقبل النموذج القديم من عصر آخر، صعب أن يتقبلوه. فعندما نقدم الإسلام لهم من خلال النموذج القديم ونوصيهم ونقول لهم الإسلام كالقابض على الجمر، لن يقبضوا على الجمل. ليس من طبيعة الإنسان أن يقبض على الجمل، ليس شيئا جيدا أن يقبض على الجمل. فسبب الرفض وسبب ترك الإسلام هو لأنه الإسلام هو فقط يمثل العصور الوسطى بالنسبة له، ويرون الظلم والإجحاف، يعني ما كان أقرب إلى العدل في العصور الوسطى، العلاقة الأبوية وإلى آخره، الآن ظلم، والأجيال الجديدة لن تقبل هذا، ولا يجب أن تقبل هذا، وإنما ما يجب أن يحدث هو تغيير النموذج، هو جهد سيستغرق وقت والكثير من الناس لتطبيق النموذج الذي نعيش فيه، يعني يعيش فيه كل الناس، العالم أصبح قرية يعني واحدة كبيرة، وهذا يحتاج إلى عمل. أذكر مرة كنت أتكلم في مؤتمر، وكان أحد كنا على يعني أحد الأشخاص المتكلمين أيضا دعا إلى مذهب، مثل ما في مذهب حنفي وشافعي، قال نريد مذهب أمريكي. فأنا اعترضت على هذا، مذهب أمريكي معناته لم نغير شيئا، معناته عملنا قص ولصق كما يقولون. فكرة المذاهب أصلا لم يعد لها معنى في العصر الحديث، أنت حنفي وأنت شافعي وأنت ما بعرف إيش، هذا غير سني وشيعي إلى آخره، لم يعد لها معنى. قبل العصور الوسطى كان هذا شيء الناس يعني منسجمين معه، الحاكم طبعا بيعجبه كثيرا، لذلك الحكام مثل ما رأينا يعني ساهموا في في في في تكوين أو يعني السيطرة على المذاهب بشكل معين، المماليك مزجوا الأشياء، جابوا الأشاعرة مع الحنابلة إلى آخره. انتهى عصر المذاهب، كل الآن نحن عصر الفرد المثقف المتعلم المفكر الذي يحق له أن يختار شغلة من هون وشغلة من هون، ليس ملزما بهي المالتيبل تشويس A or B or C or none of the، ما في A or B or C، أنا حأكتب جوابي على كيفي، أنا إنسان مفكر لست ملزما بال A or B or C. فيجب أن يدعو لإصلاح مثل مارتن لوثر، لكن ليس بهدف إنشاء كنيسة، ليس بهدف إنشاء مذهب جديد أو كنيسة جديدة، وإنما بهدف تحرير العقل واستفادة هذا العقل المتحرر الحديث المعاصر من كل ما في التراث، مثل ما قلنا يقبل البعض، يحيل البعض الآخر إلى التقاعد، يعدل البعض الآخر، ولكن لا يكون مستلبا ومستعبدا ومخيدا بهذا التراث، وإنما يتعامل معه باحترام ليتجاوزه كما يقول علي مبروك إلى شيء جديد، وهو لا هذا الشيء الجديد لا يقل أصالة وإسلامية عن الشيء القديم، ولكن التاريخ اختلف والعصر اختلف ونحن اختلفنا والنموذج بالتالي اختلف. شكرا. طيب جمال، هو ينقص النقاش أكمل بصراحة في الموضوع ده. طيب هو مش جمال هيقدر تفضل. يحضر النهاردة، اعتذر، بس هو هيسمع التسجيل. أنا بشكر الدكتور وائل على المحاضرة وعلى العرض، وبرحب به، ومن أجل أن أرحب به أناكفه، هو ومصطفى أكيول. وهبدأ بسؤال وعندي تعقيبين أو تعليقين. السؤال الأول إنه أين الماتريدية من خطاب مصطفى أكيول؟ لأنه تركيا والدول اللي هي في معظمها حنفية بيبقى إيه الماتريدية، هي برغم من التقارب ما بين الأشعرية والماتريدية لكنه الخطاب غائب، لأن الماتريدية والأشعرية بيمثلوا 80-90% من المسلمين في العقائد. الجزء الثاني، يعني هذا التناول بقدر عمقه، لأنه طبعا أنا مقدر أن مصطفى أكيول بيكتب بالإنجليزي، أنت لما بتكتب بالإنجليزي بيبقى زي نوع أن أنت بتحاول تقرب معاني عامة للقارئ اللي بيقرب الإنجليزي، يعني ما بيبقاش كتابة متخصصة زي ما هكون بتكتب مثلا في شيء متخصص وإيه اللي هيبقى منحصر في عدد قليل من فبيبقى في نوع من العمومية في التناول، وأنا مقدر ده. فإحنا عايزين نتعمق شوية في هذا التناول. أول مثرب من مسارب الضعف هنا هو إن إحنا بنعتبر وحدة المصير الإنسان، وحدة البشرية، فبدل ما جعلنا الإسلام أو التراث أو العقيدة أو السنة هي المرجع، جعلنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الإيه؟ المرجع. وبدأنا ناخد المزورة دي ونقيس بيها أفعال وتصرفات اللي احنا بنسميهم المسلمين في النماذج اللي هو خدها، سواء كان في ماليزيا أو باكستان أو في مصر. يبقى بنعمل نفس اللي بيعمله الأصولي، لكن المزورة بتاعتنا مختلفة عن مزورة الأصول. طب ده مشكلته إيه؟ ما ده كويس يعني إن احنا عايزين نوصل نبقى عايشين في العصر اللي احنا فيه. مشكلته هو عدم الوعي التاريخي، لأن بيحدث هنا انتقاء حينما ندرس الماضي بتاعنا، وانتقاء حينما أيضا ندرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعني ما دينا شايفين هو أكبر مثال في الأحداث الخمسين يوم اللي فاتت، يعني هو فين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ فأنت لما تيجي بقى تخاطب القارئ ولا المتلقي المسلم وتقول له وحدة البشرية والحضارة الإنسانية والتواصل الإنساني، ويفتح التلفزيون لمدة 5 دقائق، هتمسح كل الكلام اللي قاله. أدي نقطة. يبقى إذن هنا النقطة الأساسية الثانية إنه عدم الإدراك التاريخي، لا ندرك العوامل المشكلة للواقع اللي احنا موجودين فيه. إزاي؟ يعني مثلا هذا العرض الجميل بيتناول ما هو كائن، لكن لا يتناول لماذا حدث. يعني احنا تناولنا الأشعري، والأشعرية خصائصها عملت كيت وكيت وكيت وكيت. طب ليه الأشعرية توفر لها الأسس إنها تستمر، مش لمجرد بس الاستبداد السياسي؟ لا، الأشعرية جاوبت على أسئلة، وديت اللي بخليها تستمر، بدليل إن دلوقتي إحنا بنقول إيه. يعني مثلا ده نقضي برضو لخطاب لعلي مبروك ولخطاب حسن حنفي، لأنه كانت الفكرة هو إيه، إحنا بنحاول نواجه الأشعرية باستدعاء الاعتزال. وانت حضرتك قلت ان احنا طبعا ما نقدرش نستعيد الاعتزال، لان الاعتزال ده تجربة تاريخية نبدأ منه، لكن ايه نكمل عليه، لانه في الواقعة التاريخية التي لا يريد ان يعترف بها علي مبروك، ان الاعتزال كان سابق على الاشعري. وبالرغم من كده الخطاب الاشعري استطاع ان يهمش خطاب الاعتزال، ليس فقط نتيجة للاستبداد السياسي. نقطتي بقى أن هذا ناتج من بذور الضعف من داخل المنظومة المعتزلية ذاتها. إذن تلخيصا للكلام، لأن أنا لاحظت في خطابك وفي السلايد اللي أنت حطه دايما عبارة يجب أن، والواقع بيتحرك على فكرة يجب أن. يعني كوني أن أنا عايز أن يبقى في حضارة وتنمية، وده هيجعل الواقع، يعني وده اللي بيجعل كثير من المفكرين بيبقوا يقفوا كده ويقولوا ايه، يخاطبوا الشعوب على انها شعوب جهله، ويجب عليها ان تفعل وان تفعل وان تفعل. طب الواقع لا يستجيب ليه؟ لان الواقع له قوانينه الحاكمه، لا يتحرك الواقع بمجرد ان احنا نفسنا ونتمنى ونرغب. ولذلك لكي نخرج من هذه، تعبير قوي شويه، الصوريه في الفهم، علينا ان ندرك القوانين الفاعله التي تتحرك وتؤثر في الواقع بتاعنا. كنا نقول أن الحضارة وصلت لكيت وكيت وكيت وكيت، وليه إحنا بره الحضارة ويجب علينا أن نكون، ده مش هيغير من خصائص الواقع والجوانب المحركة له. أنا بس حبيت أن أنا يعني أحط جزء من النقاش عشان نسخن النقاش شوية يعني. وشكرا جزيلا. شكراً لتدفئتنا بهذه النقاط، الحقيقة مهم. وحدة المصير الإنساني والإعلان حقوق الإنسان، نعم، يجب أن يعني دائماً في أي مشكلة من المشكلات وأي تعامل مع أي مشكلة يجب أن نعي التعددية في المشكلة. يعني يجب أن لا نختزل المشاكل إلى عامل واحد أو عامل اثنين ونتصرف على الأساس وينتهي الموضوع. فالحقيقة معقدة أكثر بكثير. فنعم اجتماع القاهرة حسب ما يعني عرضه لنا أكيول هو مجرد المسلمين اجتمعوا بدهم يقولوا شوفوا نحن كمان نحن يعني نؤمن بحقوق الإنسان، بس في نفس الوقت إذا بتقرأ ما كتبوه لا يؤمنون بحقوق الإنسان. بس هذا لا يعني بأن حقوق الإنسان يعني هي وحي إلهي أتى من الغرب. يجب أن لا نتعامل كمان مع ما يأتي من الغرب بأنه يعني شيء يتبع، لأنه ما لن نكون قد حققنا شيئا. فالحقيقة بأن حقوق الإنسان يعني هي خطوة إلى الأمام، ولكنها ليست كل شيء، وليست كل ما علينا أن نفعله هو أن نتبع. طبعا لا، يجب علينا أن نتفاعل مع باقي الإنسانية، ويعني ونسأل أسئلة ونطرح طروحات ونحاول أن نساهم في ترشيد حقوق الإنسان. يعني حقوق الإنسان هي عبارة عن هدف متحرك يسعى للتحسن مع الزمن، وأحيانا تصيب انتكاسات. وكوننا أن نتعامل مع حقوق الإنسان كمفاهيم يعني هذا شيء صحي، شريطة أن لا نكون يعني تبعا ومقلدين لأنه أتت حقوق الإنسان من مصدر آخر. يجب أن نكون أحد مصادر حقوق الإنسان ونقول قولتنا يعني. ولكن أن نتجاهل حقوق الإنسان لأنها أتت من الغرب كمان ليس يعني شوف يعني الثنائيات مشكلة، مثل العلم، الطب والهندسة وإلى آخره. العلم واحد، يعني فيزيولوجيا الجسم المصري أو السوري لا تختلف عن فيزيولوجيا شخص فرنسي أو سويدي. فما بنحسن نقول بأنه يعني شيء طبيعي بأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون ونستمر في التطوير. فيجب يعني أن تكون نظرتنا للأمور نظرة غير اختزالية، نظرة واعية. ثم هناك عامل آخر، التاريخ مهم جدا، ونحن ينقصنا إدخال عامل التاريخي مثل ما بيقول نصر حامد أبو زيد، لا شك مهم جدا جدا جدا، ولكن يجب أن لا نبالغ بشكل أن التاريخ يتحرك ونسلب إرادة الإنسان. الحقيقة هي علاقة جدلية، أنا كتير بحب هالشغلة عند هيجل، علاقة جدلية، كل شيء عبارة عن تفاعل. فنعم التاريخ له قوانين، ولكن عقل الإنسان أيضا وإرادة الإنسان أيضا تدخل في هذا الديالكتيك وتوجه الأمور، مو بشكل مطلق ولكن لها حصة مهمة في ترشيد الأمور. ويجب أن لا نعتقد بأنه سنتبنى التاريخانية ونتجاهل إرادة الإنسان، لأنه هذا اختزال وغير صحيح. لا، نحن بحاجة لتعديل عدم التوازن وندخل التاريخانية إلى تاريخ إلى فهمنا وتفكيرنا، ولكن دون كمان يعني اختزال كل شيء بالتاريخانية. توازن، عملية توازن. فنعم يجب أن ندرس، وأنا لا أعرف الكثير عن الماتريدية، والآن كنت عم ببحث عن مصادر عن الماتريدية، وكثير من الناس ما بيعرف شو الماتريدية، لأنه الماتريدية كمان خضعت للاختزال السياسي. يعني الحاكم، المماليك وغير المماليك، أنا مش عايز دوشة مثل ما بتقولوا، مش عايز وجع دماغ. يا جماعة أنتوا هي أربع مذاهب، يلا أنتوا تفاهموا هكذا وحنقولكم كذا وكذا. وأصبحت المذاهب كلها تشبه بعضها، لحد أن المذهب الحنفي لا يصدق على يد ديوبنديين أصبحت مثل الوهابية. لا يختلفون، مع أن أبو حنيفة يعني وين كان إنسان منفتح كما رأينا على العالم الأخير، طبعا ضمن عصره. فلذلك يعني نحن بحاجة لنظرة أكثر تعقيدا وأكثر شمولا، دون وضع يعني عامل على حساب عامل آخر. ونعم يلزمنا دراسة تاريخية أكثر، يلزمنا معرفة أكثر. لن نستطيع أن نؤسس لحاضر ومستقبل أفضل بدون المزيد من الدراسة والمزيد من الانفتاح على تراثنا وما يصلح منه بعد ما نعدله، وعلى تراث الآخرين وعلى حاضرنا وحاضر الآخرين لكي نسير إلى الأمام. شكرا. شكرا لك. بس أنا قبل ما إيمان تقول بس جزئية، هو التاريخية تتضمن الإنسان الفاعل، يعني الإنسان بيوجه التاريخ، وليس معنى التاريخ أنه هو قدر. لذلك هو الإنسان موجود، إنه الإنسان في تفاعله مع الطبيعة طبقا لقوانين الوجود وقوانين الاجتماع الإنسان، يعني والإرادة والإرادة الإنسانية التي أحيانا تتحدث إرادة، ممكن يبقى فيه إرادة. الإنسان ضعيف وقوي وإرادته لا تستطيع. إذن كلمة التاريخية لا تعني استبعاد فاعلية الإنسان وقدرة الإنسان، ده هي جزء من التاريخية. تمام. الإنسان ضعيف وقوي بنفس الوقت. الإنسان بارادوكس. يعني الإنسان في بعض الحالات الإرادة الإنسانية تستطيع أن تولد قوى لا يتنبأ بها. يعني هلا شوف سقوط الشاه بإيران، كيف حدثت الثورة. هلا هون ما عم نحكي مع أو ضد، عم بحكي على نقطة محددة في التاريخ. يعني كان شيء خيالي، إرادة الناس تجمعت بطريقة معينة وأسقطت أقوى نظام حكم في إيران بالـ79. بس مو دائما هيك، دائما تفاعلات كثيرة، وهذا ما يجعل الحياة يعني مشوقة، يجعل نشعر بالأمل رغم كل الفشل والتعثر والسقوط، لأنه نعرف أنه أحيانا التاريخ بيعلمنا ونعرف أنفسنا أحيانا ننجح في صنع أشياء جيدة وجميلة. سماء، افتح المايك ودخل. مساء الفل على الجميع. بس عاوزين نختصر شوية عشان احنا خلاص يعني قفلنا ساعتين. باختصار بشكر دكتور وائل على المحاضرة القيمة، ويعني بختصر النقطة اللي حابة أشاركها في سؤال العقل والوحي والواقع. أحب أبتدي بمشهد إنه اليوم إذا يعني رفعت امرأة سماعة الهاتف حتى تسأل شيخ ولا مفتي ولا كذا عن قضية تؤرقها، يعني في النهاية هي بورطة وهي موجهة، لأن هي ابنة هذا المجتمع وهذه البيئة، فهي موجهة ومعتادة ألا تبذل جهد، يعني إنه يتقال لها تعمل إيه، الولد لما يكبر نعمل إيه، لما نتجوز نعمل إيه، لما فالسؤال هنا لما يرد عليها المفتي ولا كذا بإجابة محددة ويسبب الإجابة دي بنص من القرآن ولا من السنة ولا أي مكان ولا حتى مثل شعبي قديم، يعني فالسؤال هنا هل أنا يمكن أن أفكك هذا المشهد بسؤال العقل والوحي؟ عقل من؟ يعني ده ربما يكون أصلا المفتي هو من رواد المسألة العقلية ويملي عليها ما تفعل وهي بتسمع الكلام، ولا السؤال اللي أسأله لحالي إنه لأي مدى السائل ووصف السائل حاضر في الإجابة أو حاضر في القضية؟ لما أجي أتكلم عن استخدام النصوص سياسيا لخدمة المصالح، وذكر الدكتور وائل على إنه والله إحنا ممكن ناخد من القرآن ما يلائم الواقع، يعني نحل الإشكال وناخد من القرآن ما يلائم الواقع وما نثبتوش، يعني ناخد اللي يعجبنا. طيب أنا متفهمة إن أنا بواجه مثلا التطرف، بواجه العنصرية، فأقول والله القرآن أقر حرية الأفراد. طب ما أنا عملت نفس الحكاية، أنا اختزلت القرآن إني بستخدم نفس الأداة، فعلينا أن نأخذ كذا وعلينا أن نترك كذا وأقول ما يلائم الواقع. طب ما هو أي واقع؟ أنا مين؟ يعني طب ما هو السلطان يأخذ ما يلائم الواقع، عبد الفتاح السيسي يأخذ ما يلائم الواقع عشان يقول إن إحنا مش زي الإخوان، والإخوان المسلمين يأخذوا ما يلائم الواقع، ومحمد بن سلمان يأخذ ما يلائم الواقع أيضا في بداية ظهوره الأحاد وما الأحاد، وأنا باخد ما يلائم الواقع وأمي جدتي بتاخد ما يلائم الواقع، يعني فكأنه مفيش منهج. طب يعني المنهج الذي ننتجه هو منهج نفعي بالأساس، يعتمد على أنت فين وعايز إيه، وبالتالي في النهاية ننظر إلى المكتوب المدون، من كتب التاريخ هو بس من بقي، يعني هو من كان صوته أعلى فقط، لكن كلنا كنا حاضرين بشكل ما، كلنا استخدمنا أدوات تبرر لنا أفعال. شكرا جزيلا. شكرا يا سماء. أنا دكتور معك، وائل، أنا معك 100%. الحياة معقدة جدا، ولكن الإنسان لكي يفكر بالأمور يضطر إلى الاختزال. العالم لما بده يكتشف شغلة ويعمل نظرية علمية بده يعزل كل سبب لحاله ويدرسه لحاله، وبعدين يجمع نظرية في عقله فيما بعد. هي طبيعة الإنسان، ولكن طبيعة الإنسان لا تعني بأن الإنسان لا يستطيع أن يحقق الكثير من الأشياء. هذا صحيح. الشيخ إنسان وله مصالح وله مخاوف وإلى آخره، والمرأة نفس الشيء. لذلك بالنهاية يعني ذاك حرية التدين والاعتقاد حرية قرآنية، لأنه بالنهاية في يوم حساب. ليش في يوم حساب؟ لأنه نحن يعني نظرة القرآن، الحياة عبارة عن سعي إلى الله بالأعمال والأفعال وتحقيق خلافة الله في الأرض، ولكن هذا كله متروك للإنسان. وحتى نراها في القوانين الوضعية، يعني القانون يقول كذا، ولكن القاضي أحيانا يحاول أن يفسر القانون بطريقة، يعني لأنه بيشوف أن وضع المحكوم مختلف. ما في محكومين بنفس الجريمة يتماثلان 100%، هذا مو صحيح. يعني مجرمين قد يرتكبا نفس الجريمة ولكنهما ليسا متطابقين. لذلك العدالة لا يمكن أن تحقق بشكل كامل 100% مهما كان، حتى لو حاولت أن تعتمد على الوحي، لأنه التفكير والتأويل والتطبيق إنساني والإنسان محدود. ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد عدالة، ولكن يعني أن العدالة ستكون منقوصة، ويعني بأن نحاول أن نبذل الجهد ونسير ونعتمد بالنهاية على عفو الله بالنهاية. يعني الحياة مثل يعني لوحة انطباعية من فان جوخ أو سيزان، مليئة بالأشياء التفاصيل المؤلمة والسيئة وإلى آخره. فإذا اقتربتي من اللوحة بتلاقي لا تستطيعين أن تفهمي شيئا، تضيعين في التفاصيل. أما لو ابتعدت ونظرت إلى اللوحة من بعيد فتستطيعين أن تقول لي والله هنا مسحة جمالية، هنا وحي بكذا وهنا وحي بكذا. فلذلك كوننا أننا لا نستطيع أن نكون مثاليين، وأن لتفكيرنا أن يكون مثاليا، ولاستنتاجاتنا أن تكون مثالية، وكوننا لا نستطيع أن نقضي قضاء مبرما على مصالحنا الشخصية وأهوائنا الشخصية، لا يعني أننا لا نحاول. لا، سنحاول ونتعثر ونحاول ونحاول ونحاول، وهذا ما خلقنا لأجله، من أجل هذه المحاولة ولهذه المسيرة. وهي نقطة من حيث المسؤولية الفردية. المسؤولية الفردية دائما دائما دائما دائما، حتى هذه المرأة التي تتصل بالمفتي عليها أن تفكر بنفسها، وقد تصنع شيئا خلافا لما قاله المفتي، لأنه استفتي قلبك بالنهاية بعد أن حاولت أن تستشير. ولهذا باعتقادي من منظور إسلامي لابد من يوم القيامة، لأنه الحساب بالنهاية، يعني نرى المجرمين ينجحون في جرائمهم، ونرى أبرياء يقتلون بدون ذنب، ونرى أشياء. فلا يمكن للعدالة المطلقة أن تتحقق، العدالة المطلقة يوم القيامة، ولكن واجبنا محاولة قدر المستطاع التغلب على أنفسنا والتغلب على الظروف، ومحاولة تطبيق هذه المثل التي لن نستطيع تطبيقها 100%، ولكن سنجد أنفسنا قد حققنا تقدما ملحوظا، وهذا هو المطلوب. شكرا يا دكتور. أستاذ محمد، تفضل. احنا بس يعني مضطرين 5 دقايق كده أو 10 نقفل التسجيل بس، عشان جمال عنده موعد، وبعد كده ممكن نكمل النقاش بدون تسجيل. أستاذ محمد تفضل. أيوة، أشكرك دكتور وائل كثيرا على هذا التعمق في العرض والتحليل، وأنا عندي بعض الكتابات يعني للدكتور مصطفى كيول، يعني ده العرض حضرتك النهاردة يحفزني إن أنا أرجع أعيد قراءتها. يعني أنا بس عايز عشان الوقت أعلق على أو أشير إلى قضية معينة يمكن محتاجين ان احنا نفكر فيها في اطار ما قيل اليوم اكتر، وهي النظريه التي تجيب على سؤال محدد: كيف نؤسس معرفه اسلاميه معاصره في الوقت الحالي ونتجاوز فيها ونتخطى يعني هذا الكم الهائل من الانتاج الفقهي والفلسفي والكلامي اللي يعني اللي هو الاستغراق فيه يؤدي الى كثير من التفاصيل التي ممكن تؤدي الى التشويش. بمعنى يعني لو احنا يعني بدأنا ندخل في سجالات ما بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وما الى ذلك، ربما هذا يصرفنا عن السؤال الأساسي وهو كيف نؤسس معرفة معاصرة الآن متجاوزين كل هذا الكلام. وفي هذا الإطار إطار كلام حضرتك مهم وكلام الأستاذ جمال عمر مهم، أنا أشير فقط إلى قضية نظرية التلقي، إن هي أشار إليها مثلا دكتور محمد شحرور في بعض كتاباته، بغض النظر عن موقفي من مجمل كتابات دكتور شحرور، لكن هو أشار إلى نظرية مهمة جدا هي فكرة التلقي، كيف نتلقى النص وكأنه أنزل غضا طريا ونتفاعل معه بمعطيات الواقع. ولكي لا أطيل أتوقف هنا يعني. شكرا. شكرا. دكتور يعني وائل تحب تعقب؟ الحقيقة ما عندي اطلاع وافي على نظرية تلقي محمد شحوي، ولكن أوافق على فكرة بأنه يجب أن نحاول أن نتلقى النص غضا طريا. غضا طريا يعني ضمن ظروفنا، يعني النص يجب أن نتلقاه ضمن ظروفنا الحالية، ويكون غضا طريا في ظروفنا. وأعتقد بأنه ما نصح به فضل الرحمن نصيحة قيمة جدا، أن نفهم النص في ظروف التاريخية، ثم نأتي إلى ظروفنا ونرى كيف نفهم النص اليوم. أحيانا قد يكون تماما مثل ما فهم سابقا أو قريبا مما فهم سابقا، وأحيانا قد يختلف 180 درجة، مثل النصوص العلاقة بالنساء والتعامل. النقد الوحيد لشحرور، وأعتقد بأنه له مكان مهم، أهمية شحرور بأنه حررنا من الروايات وحاول أن يقرأ القرآن كما هو، ولكنه أيضا أحيانا يعني أخفى العامل التاريخ وغاص في الفروقات اللغوية. فرغم ذلك مقاربة جيدة تضم إلى مقاربات مختلفة بشكل جماعي، ولها مكان ما في هذه المنظومة. شكرا. سهام بس باختصار عشان نقفل التسجيل بس. السلام عليكم جميعا. السلام. صوتي عليكم السلام. نسمع. شكرا لكم دكتور على هذه المحاضرة الممتعة. ربما سأبدأ مما أشار إليه الدكتور قاسم عن الدين والسياسي. تسييس الدين ربما هنا يرجعنا إلى بواكير الحضارة العربية الإسلامية وتثبيت أواصر الدولة العربية الإسلامية، والتي احتاج إلى خلق دين سائد وآخر مهمش. دين سائد تم ترويجه حسب ما احتاجته الدولة لضمان طاعة الشعب أو لنقل جماعة المسلمين وانقيادهم لأوامر الخليفة الحاكم، وآخر مهمش قد يشكل خطراً واعتباره موضوعا أو ضعيفا أو حتى تم تجنب ذكره. فوجود نص أعتقد أنه لا يعني سلطة هذا النص، إلا أنه عندما يرقى إلى مرتبة المقدس يصبح رفضه كفرا. يعني ربما هو ما أجده في كتاب الأم للشافعي، الذي وجه التدين لما يراه الدين، وكذلك بالنسبة للصحيحين يعني وما ورد فيهما من أحاديث التي منها ما لا يتقبله العقل في نظري. يعني نحن نعاني من وهم السائد صراحة. السؤال هو الآن، هل نحن مطالبون بمساءلة التراث الإسلامي أم مواجهة حالة التردي التي وصل إليها المجتمع الإسلامي بسبب المتسلفة والوهابية إلى آخره؟ يعني أين هي الوسطية الآن، وما هي هذه الوسطية في الإسلام مع انتشار الشبهات وفتاوى عن من بين قوسين معاشرة الوداع ونكاح البهائم، وما يحيل إلى نصوص ويعني ويحال إليها بنصوص شرعية؟ يعني هناك إشكال. شكرا نعم. شكرا يا سهام. كلمة طيب الوسطية، كلمة الوسطية فيها إشكال، لأن الوسطية مثل وسطية الأزهر تعني الحفاظ على النصوص القديمة، ولكن عندما نصل إلى نص لا يعجبنا نقلب الصفحة و يعني نبحث عن السلامات، فلا ننتقد النص ولا نذكر النص، ومثل ما بيقول الأمريكان ندفش الغبار تحت السجادة، يعني نكنس الغبار تحت السجادة. فالفرق يقول نصر حسين أبو زيد أن الفرق بين الوسطيين والمعتدلين وغير الوسطيين هو فرق بالممارسة فقط، واحد يتجاهل بعض النصوص والثاني بيأخذ النصوص مثل داعش يبدأ بقطع الإيدين والرجلين وإلى آخره، وفجأة صدمة ماذا يحدث؟ فنحن لسنا بحاجة إلى وسطية، نحن بحاجة إلى إعادة قراءة التراث، والذي يقرأ التراث هو العقل الحر، والذي يقرأ مستنيرا بالقرآن الكريم كهدى، ويقرأ التراث كله ويحيل بعضه إلى التقاعد بشكل كامل، ويحافظ على البعض مع بعض التعديلات، أو وينطلق إلى آفاق جديدة، ليس تقليد، لا ننظر إلى الوراء، ننظر إلى الأمام، ولكن فقط يجب أن نكون واعين من أين انطلقنا، وبرأيي هذه هي الطريق. أما بالنسبة لتأسيس الدين في الإسلام، المسيحية سيست أيضا، يعني المسيحية كمان ضمن كان في الكنيسة الكاثوليكية، بالإسلام ما في كنيسة كاثوليكية، بس ما شاء الله كان نجحوا بعمل كثير من الأشياء أحيانا تشبه الكنيسة الكاثوليكية بدون ما يكون في كنيسة كاثوليكية. فلذلك يعني الفرق بين العصور الوسطى بين الإسلام وبين أوروبا، إذا بننظر إلى العمق يعني ليست فروقا كبيرة كما نحب وكما درسنا، نحن مختلفين، نحن غير ناس، ونحن مع أن القرآن بيقول قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن نصنع نفس الشيء، تاريخنا ما في تاريخ مثله، لا تاريخنا عظيم، فيه عظام وفي نقاط مظلمة جدا كمان ما بنحب نذكرها نخبيها. فيجب أن ننظر موضوع للتاريخ بدون عبادة التاريخ، ويجب أن ننخرط في إعادة قراءة التراث بطريقة سليمة. بس بالنهاية الـ يعني ما يراقب العقل هو الضمير، وبالنهاية لا توجد ضمانة للنجاح، وهذا ما يجعل الحياة يعني تستحق أن نحياها، وهذا النوع من الكفاح يستحق أن نكافحه، وهذه المسيرة وهذا معنى الحياة. شكرا. شكرا دكتور. إعادة الاشتباك مع التراث كنتاج إنساني ضمن سياقاته التاريخية والاجتماعية والسياسية. تمام، وعلينا أن نفعل نفس الشيء ولكن الآن بما يناسب العصر. نعم. طيب شكرا لك دكتور. في ختام الندوة طبعا بشكر دكتور وائل وكل اللي تداخل وأثر الحوار. حابة أنوه بس إن إحنا غدا الخميس في نفس التوقيت الساعة 8 مساء القاهرة هتبقى فيه الندوة الثالثة من الموسم الخريف بعنوان الحضارة ونظرية التحدي والاستجابة من منظور نقدي للدكتور قاسم المحبشي أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة. سيدير الندوة الصديق العزيز محمد عوض. نلتقي غدا إن شاء الله. شكرا لكم. ممكن نوقف التسجيل يا جماعة. طيب أنا وقفت البث.